أهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، وقد كثرت المشاكل والمتاعب والصعاب التي نعيشها كل يوم، وتخرج علينا وسائل الإعلام في كل يوم بخبر جديد وغريب، طريقات خط بلاغ، اغتصاب، رشوة، قتل، زنا، فما المخرج وما الحل؟ الحل بأيدينا، ممكن نحل مشاكلنا وممكن نعيش عيشة في منتهى السعادة والهناء لو طبقنا شرع الله عز وجل، ولو حكمنا بما أنزل الله تبارك وتعالى. إنما احنا يزال غويل من المشاكل، وغويل المصائب والمتاعب، وغويل القرف اللي احنا عايشين فيه. أيها الأحباب، إذا اشتكى الناس من الفقر نقول لهم أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وما قالش لفتحنا عليهم رزقا، لأن الرزق موجود. المشكلة كلها في البركة النهاردة. الناس بيقولوا فعلا الخير كتير ومرتبات مرتفعة. لزمان كان اللي ياخد 5 جنيه مرتب يا ما شاء الله حاجة كبيرة جدا جدا، أيام الساغ والنكلة والتعريفة، وكان واحد ياخد مليم مصروف، ده يعني ربنا يعني ساعده ياخد مليم مصروف. فالنهاردة المرتبات زادت الأضعاف الأضعاف، لكن ما بتكفيش ومن هتكفي. ليه؟ لأن احنا ما بنطبقش شرع الله تبارك وتعالى، لا نطبق شرع الله عز وجل. الكلام مش على الحكومة بس، الكلام مش على الدولة بس. نعم، الدولة ليها جزء كبير منه، هي دولة مسلمة واللي بيحكمنا مسلمين، لكن الكلام للدولة ولينا، لينا احنا، واحنا المسلمين احنا اللي هنطبق علينا شرع الله. فلازم احنا نطبق شرع الله الاول على انفسنا، حتى يأذن الله فيكرمنا بان تطبق شريعة الله عز وجل في الارض. القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو انسان اشتكى اي شكوى في الحياة نقول له حلها موجود. شوف النهاردة قاعدين يناقشوا قضية خطف البنات، ويقولوا البنات وخطفوا البنت، ومش عارف ست خطف واحد وواحد تاني خطف واحد، وكان خطف في جيب ورقة فيها 40 واحدة ناوي عليهم، وواحد واحد تاني واحد تالت واحد رابع، وهنا وهنا وهنا، ويعني زعلانين قوي من الموضوع ده. طب ما الحل في ايه؟ ده الحل اللي احنا كنا بننادي بيه، اتهمنا بان احنا متعصبين ورجعيين ومتزلفين ومتاخرين. ما يانا بحت اصواتنا وقلنا يا اخوانا غطوا البنات، حجبوا النساء، النساء فتنه. قالوا لا، النساء زي اختي، وانا ببص لها من غير شهوه، ولو شفتها عريانه غطيها. والكلام ده كانت النتيجه بس. كانت النتيجه بس. هو يعني الشاب اللي بيغتصب بنت بيغتصبها ليه؟ مش لازم شاف منها؟ شاف منها. ولا هو يعني مستني في جامع بجوار صندرة الاخوات عشان يلاقي اخت نازله يقوم يخطفها هو هيقرب على دول؟ يقول لك يا جماعه دول بتوع ربنا، دي من التشيخه، دي من جماعه ايامهم اللي تسرحها. يقول لك لا ماليش فيها، دي ماليش فيها، انا بدور على واحده عرضه بضعيفه ماشي عماله تترقص لابسه الحزه عامله فتحه في الجنينه. نشوف. ولا هو يعني كانوا بيتربصوا من اللي بيخطفوهم دول في المساجد؟ ابدا. يعني هو اللي خطفوهم دول اخوات لابسين فرح ولابسين حجاب؟ برضو ابدا. وين القصه دول طارتوها في الجرايد؟ الواحد ماشي مع واحده ومتعود انه يمشي معاها كل يوم ويروح المدرسه سوا ويرجعوا من المدرسه سوا، حبايب وحلوين، ودي اخته واخوها، وابوها عارف وامها عارفه وموافقين زملته مفيش حاجه خالص. فواحد شافهم قال له طب اشمعنى هو؟ طب عايش انا ليه؟ وبمنطق منطقه كده صحيح. فكان ما كان وحدث ما حدث والعياذ بالله. في المدارس جايبين قصه واحد برضه مش عارف قاعد عن بناته عندهم 12 سنه 13 سنه والبنات بيقولوا ده بيعمل معانا قله ادب. طب ما احنا قلنا قبل كده يا مسلمين يا اللي بتعرفوا ربنا يا مسؤولين يا اللي بتقولوا الله ما تعينوش مدرسين في مدارس بنات وعينوا الاخوات عينوا النساء عينوا النساء في مدارس البنات عشان انا اطمئن ان بنتي بتدرس لها واحده انما ده الخيبه وكانت الاسئله بتيجي وبنجح بيودوا شاب ما اتجوزش لسه لم يتزوج بعد مدرس في مدرسه بنات وبيفرضوا على البنات في حصه الالعاب انهم يلبسوا قصير وتلبس لبس الرياضه وان ما تلبسش لبس الرياضه وتنزل تعمل مد وسل وصفه تيجي صفه وتعمل بيها كده دي لازم تجيب شهاده انها عيانه والا لازم تنزل في الملعب ولازم تنزل في الحوش. مش ده اللي كان بيحصل؟ يعني هو احنا بقى نسيب النار جنب البنزين ونحط جنب البنزين نار ولما تولع النار نجري اللي يحب النار يطفي ونحاول اخواننا ده النار يوصف النار وكانت النار مشتعله وكان البنزين ولا. طب وليه الغلب ده؟ ما كفايه اللي احنا عايشين فيه. ما احنا بنقول نطبق الاسلام عشان لما نطبق الاسلام تتحل مشاكلنا وترجع الناس تقول لك ازاي ويعني هو الاسلام هياكلنا ولا هيشربنا؟ ده اللي بيتاكلنا دلوقتي امريكا وبتبعت لنا القمح من امريكا. يا اخوانا امنوا بالله تبارك وتعالى. عايزين نؤمن بان الله هو الرزاق ذو القوه المتينه وان رزقنا ما هوش في ايد امريكا ولا في ايد روسيا. رزقنا في ايد الله عز وجل وحياتنا في ايد الله تبارك وتعالى. اديكم شايفين النجاعه في افريقيا، الجوع، ناس بتموت من الجوع وناس هناك بترمي الاكل في البحر عشان الاسعار ما تزيدش. شفنا الفيضانات مفيش الطعام، شفنا البراكين مفيش الطعام، شفنا الثلج، ثلج في اوروبا ووصلت درجه الحراره 50 تحت الصفر ومحدش بيرتعد. مش عارف مستنيين ايه؟ لما بناتنا واعراضنا تهتك وبناتنا تتخطف يوم دلوقتي يفكروا بقى يطلعوا قانون وطلعوا قانون ايه؟ ما خلاص من القاضي حكم على الشباب بالاعدام شنقا. طب ما قلنا الكلام ده قبل كده. شو ربنا بيقول في سوره المائده؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. شو ما الكلام ده؟ قلنا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. استمنا بايه؟ يقتلوا او يصلبوا؟ لا يا راجل، ده انتوا قلوبكم سوده، ده انتوا قلبكم جامد حديد. هو ربنا يقول لي اقتلوا؟ لا لا لا لا، الكلام ده ما ينطبقش. لما وقعت البنات والعياذ بالله وحصل ما حصل القاضي حكم بالاعدام. بس انا كان نفسي في السؤال، هم العيال ياخدوا اعدام ماشي؟ صح، لان دي بيسموها الحراره علشان ما تغلطوش في الحكم. الواحد يقول طب دول زنوا بس ياخدوا حكم الزنا. لا، خلي بالك لما تحصل سرقه، لما تحصل جريمه عاديه من جرائم الاسلام اللي عليها حد من الحدود، لما تحصل ويقترن معها استخدام العنف والقوه بيسموها الحرابه، دي ليها حكم تاني. واخد بالك ازاي؟ يعني مثلا واحد بيزني في واحده، القانون بتاعنا القانون الجاهلي اللي بيحكمنا بيقول ان اللي يزني في واحده برضاها لا جريمه ولا عقاب، دي حريه شخصيه. القانون بتاعنا كده بيقول انها حريه شخصيه. تعرف امتى القانون يتدخل؟ لو بالعافيه، لو بالاكراه، لو واحد بلغ واحده بالعافيه. لازم عافيه، لا ما عندناش شغل عافيه، حرام، عشان بالعافيه يبقى حرام ولازم ياخد حكم. لكن لو كان برضاها هي وبالذوق معاها، لا ده ما فيهاش حاجه، هي حره. وتعرف اللي بالعافيه دي يحكم عليها بكام؟ من 6 شهور لـ2 سنين، ما يديهاش اكتر من كده. ولو الزوج راح وقال معلش حقك عليا محكمه، انا غلطانه ومراتي كده، انا زي بعضه، اهي غلطت وانا مسامحها، يقول لها بالسلامه اطلع. لا جريمه ولا عقاب، ما يعتبرهاش جريمه، ده القانون بتاعنا احنا هنا. الاسلام يقول ايه؟ يقول دي جريمه، ما جريمه الزنا ليها حد. بالنسبه للشاب يتجلد يتجلد، ويكون متزوج ده يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت وهو متزوج. طيب لو ان واحد شاب بالجنة بس بالعافيه ما راح نطلع مطوة طلع مسدس. اهو هنا بقى ما اسمهاش زنا بقى، انتقل الحكم من زنا الى حرابة، اسمه حد الحرابة. ان زنا واقترن بايه؟ بتهديد، بعافية، باستعمال قوة، باستخدام القوة، زي السرقة. سرقة عادي، واحد سرق بنشوف بلغ النصاب ولا بلغش النصاب، وانطبقت عليه احكام السرقة ولا لا، حكمه ايه؟ تقطع ايده. والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما جزاء لما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. لكن لو واحد سرق بعافية باستخدام امر، دي هنا اسمه حرابة، انتقل الحكم الى الحرابة. ايه الحرابة بقى؟ اللي هي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. حتى في السرقة بيسموها السرقة الكبرى، انما السرقة التالية بيسموها السرقة الحدية، يعني السرقة اللي بتوجب قطع الحد وقطع اليد مثلا، اسمها السرقة الحدية. لكن دي اسمها الحرابة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يعني من شمال، او تنف او ينفوا من الارض. دول اربع احكام مخير فيهم الحاكم المسلم في انه يحكم على اللي ارتكب حد الحرابة. الحرابة طبعا النهاردة دلوقتي حكموا على اللي اغتصبوا البنت بالاعدام، بالاعدام. والاول مرة يعجبني المفتي اكرمه الله، بنقولها من قلبي، لاول مرة يعجبني المفتي. احنا ما كناش بنشوف المفتي حي، المفتي ده ما كناش بنشوفه اللي قبل رمضان يطلع في الإذاعة ويقول لك مسلمين كل سنة وانتم طيبين، بكرة رمضان إن شاء الله خير. وبعدين نشوفه تاني قبل العيد، كل سنة وانتم طيبين رمضان خلص، عايدوا بالسلامة وكل عام وانتم بخير وكونوا الكعك وبالتويط وهيطوا. وما تشوفوش بعد السنة الجاية إن شاء الله، عشان يقول لك برضه رمضان إمتى. لكن المرة دي الحمد لله ظهر وكان كلامه كمان كويس جدا جدا. الراجل لما عرضوا الأوراق عليه وهو كمفتي للديار المصرية قال لهم مش حد حكمي، ما تديش حكمي. نعم. قالوا انت هتاخدوا بحكمي؟ وانتوا بتحترموا كلمة الاسلام في البلد؟ ولا بتحترموا المسلمين؟ ولا بتحترموا المشايخ؟ حلقوا القضية ليه ليه؟ عشان اقول رأيي؟ طب افرض قلت رأيي هتاخدوا بيه؟ اصل رأيي استشاري. استشاري يعني بيعتمد بيه، يعني ممكن ناخد برأيي ممكن ناخدش برأيي. فالاول مرة يعجبني يقول لا، ما دام مش هتاخدوا برأيي، وما دام مش هتاخدوا برأي الدين وبرأي كلمة رجل الاسلام او الشيخ او الفقيه، يبقى مش حد رأيي. يبقى مش حد رأي. لكن حكموا بالإعدام. طب كويس، ادي حكم ربنا لانها خرابة. امتى السرقة هيقطعوا ايديهم بقى؟ امتى في السرقة هيقطعوا ايديهم؟ لما دلوقتي لما يبتدي السرقات تكثر وفي الشارع تلاقي اثنين ثلاثة موقفينك يطيروا رقبتك ياخدوا من جيبك، يتلاقي واحد كسر عليك بابك وداخل، ما هو مش هينفع على كده. وبعدين ساعتها الناس تصور تلحقوا يا اخوانا خطروا في السرقات، يو ده واحد هنا بشبرا مش عارف، لا لا لا ده واحد في اسكندرية، يو ده بتاع الحافة دمياط، هي ده بورسعيد. بس نعملوا ايه في اللي بيسرقهم؟ مش حكم ربنا بقى؟ لا، احنا عايزين نوجد لنا حل جامد. ما هو لو حكم ربنا ما كان خدوا دين من الاول. الجماعه الشيوعيين او الماركسيين اللي ما لهمش دين اللي موجودين معانا هنا بيقولوا لا دي قسوه، ده منتهى القسوه انك تقطع ايد واحد عنده دخله السجن يتعالج. اللي بيحصل طبعا ان صاحبنا بيخش السجن سارق عجله بيطلع مخطط لسرقه عربيه، لا مش عجله، لانه بيخش يلاقي جوه مين؟ المحترفين. تعالى يا خايب اللي جابك عجله اسحقك على ابو عجله وها وصلت يا راجل وفردتين وهاتك يا ضحك. امال نعمل ايه يا اخوانك؟ يعمل انت معانا قد ايه هنا؟ ست شهور ولا سبعه؟ والله كويس، خليك معانا بقى عشان نعلمك وتتوضب وتطلع عاد كمان، اذا ما تجيش هنا الا برجوله وشرف تكون خابط خبطه حلوه. يبقى عمر السجن بيعلم؟ طب ما احنا كنا في السجن وشفنا المساجين وعاشرناهم، شفناهم محتكين بيه، كانوا اسمهم الجنائيين وكانوا بيسمونا احنا السياسيين. وطبعا كل سجن انا فيها اسمها جنائيين ولا سياسيين، او كله عارفه خلاص، كله عارفه فولو ومن عايشين مع بعض. بس قالوا يعني احنا بقى كنا نلبس البيجامات وهم ما يلبسوش الا مش عارف الازرق والبتاع، حاجه تضحك يعني خيبه. تشوف جوه طبعا تحس انهم اموات، اموات حقيقي يعني. يعني كان معانا واحد وكان عمل قضيه اختلاف وخد فيها 10 سنين، 15 سنه 15 سنه، كان حاسبهم على اساس انه هيطلع بعد 15 سنه، وكان حاسبهم بيقول لي حصل سنه 1990 حاسبها. وعنده ولد وبنت، والله العظيم انا كنت بتالم الم، وشاب صغير يعني مش كبير والله. طب يا ربي يعني دلوقتي مراته تعمل ايه؟ اولا ياكلوا مين؟ مفيش. دي حاجه ثانيه، مراته تعمل ايه من الناحيه الجنسيه؟ وهو من الناحيه الجنسيه يعمل ايه؟ وده متجوز ومخلف. قال لي انا مستعد كما وقعوا ايدي الاثنين بس اطلع اقطع اشوف عيالي واقف مع مرات. غلطان غلطان؟ ايوه غلطان، ما قلتش حاجه، انا غلطان زي طارق حشيش. ما هو كانوا كاتبين عريضه وكان بعتلها في الجرنال. قال واقيموا علينا حد الله، حدود حد ربنا فينا ايه؟ اعتبرونا زي ما تعتبرونا بس طلعونا من السجن نعيش نلعى اولادنا ونشوف مصالح. طبقوا علينا الاسلام، طبقوا علينا الاسلام، ان تتقطع ايده وطعوها بس طلعونا. ان ما اقعد 25 سنه في السجن يطلع سنه 2010 يا هلا من يعيش مثلا ولا سنه كام ده؟ فبيقولوا طب والله الحشاشين نفسهم قالوا انا طبقوا علينا الاسلام، احنا عايزين شرع ربنا يطبق علينا بالنص كده بالنص. اللي بيقولوا بقى ان قطع اليد ده قسوه وده مش عارف ايه، جماعه شويه روسيا النهارده بتعمل ايه في اللي اختلفوا؟ بتديهم اعدام، بتديهم اعدام مش قطع يد، اعدام وفي ميدان عام كمان. لا احنا بنقول لهم بقى مش احنا اللي رجلنا سودا ولا احنا اللي عندنا قصه، احنا الاسلام بيقول اللي يسرق تقطع يده. وطبعا السرقه لها شروط يا اخوانا. ويعني سبحان الله العظيم على راي سيدنا عمر بن الخطاب كان مره جابوا له شاب عشان تقطع يده ممسوك في فرقه وامه جايه بقى يعني تعيط معلش والواد اول مره يعملها ويعني حقك عليها مش هيعمل كده تاني. قال لها ابدا لو كانت الاولى لكتم الله عليك. دي مش ممكن تكون الاولى، لان ما دام ربنا فضحه يبقى مش ممكن تكون الاولى. مش معنى كده يعني ان اللي بيسمع يبقى يعرف يعمل حساب ان الاولى ربنا هيستر فيها، لا هو بيقصد معنى سيدنا عمر بن الخطاب بيقصد معنى عايز يقول لها يعني لو كان ابنك ده بيسرق لاول مره ما كانش ربنا عجل بعقوبته كده ولا بفضحته ولا كان خلاك مسك، لان ربنا رحيم بالعباد. او يمكن بيداري عليه بيستر عليه مره بيستر عليه الثانيه بيديله فرصه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يمكن يرجع يمكن ما رجعش بيفضحه بقى عشان يطبق عليه حد. فالنهارده اللي بيقولوا من الاسلام ده دين كله قسوه ودين مش عارف بيجي يقطع الايادي ويجلد الشباب ويرجم المتجوزين وبتاع ده يصلوا ينفضوا للارض. طب انت متركز على الجانب ده ليه؟ اللي بيتكلم في الكلام ده بيركز على الجانب ده ليه؟ هو احنا لما نقول احنا عايزين شرع الله يطبق يعني نقصد ايه يا اخوانا؟ نقصد انهم يقطعوا ايد السرق وبس؟ نقصد انهم يرجموا الزاني اذا كان متزوج وبس؟ نقصد انهم يجلدوا الشاب الزاني وبس؟ لا يا اخوانا لا. تعرف ان انت اللي انا بتكلم فيه ده كله اسمه ايه؟ من حدود في الاسلام. احنا عايزين المسلمين الواعيين الفاهمين اللي بنتكلم عنه ده قلنا اسمها ايه؟ الحدود. الحدود يعني ايه؟ يعني العقوبات. العقوبات. لكن عمر الاسلام ما يجي يطبع عقوبات على الناس الا لما ايه؟ الا لما يفهم الناس الاسلام، والا لما يقام الاسلام على الارض ويحكم بما انزل الله على الارض ويطبق الاسلام والناس تفهم، يبقى بعد كده تعالى بقى اللي يعمل غلط يقيم عليه الحد ويعاقب. مش واضح كده؟ الحدود يا اخوانا زي السور اللي بيتبنى حوالين الجنه. واحد بنى جنه وفيها حاجات قيمه جدا جدا جدا خايف عليها طبعا، فيها جراش وفيها فلوس وفيها الذهب بتاع مراته وفيها وفيها وفيها، فيعمل ايه علشان يحمي الفيلا من جوه؟ يعمل لها سور ويجيب كلاب بلوطيه يعلمها متدربه على الحراسه ويحطها على السور. وممكن لو بقى غالي جدا جدا يعمل الكاميرات حوالين السور بحيث انه جوه مين اللي بيلف بره ومين اللي هيعمل كذا ومين مثلا، يعني لو مقتدر شويه. لكن كل ده معناه ايه؟ معناه ان الاول تبقى فيه فيلا وفيها حاجه يتخاف عليها وبعد كده تعمل حواليها الايه؟ السور. انما واحد يجي على خرابه بيترمى فيها زباله ويعمل عليها سور ويجيب عليها كلاب وحراسه وحراسه مشدده وكاميرات وبانوراما وكل شويه يعمل دوريات، يعني ايه؟ ايه بتعمل ايه جوه؟ في ايه جوه؟ في خرابه جوه تنفع دي؟ يبقى حرام السور اللي انت عملته. يبقى السور اللي انت عملته ده ملوش اي لازمه، ملوش اي قيمه. اهو النهارده بقى اللي بيجي يقول ايوه خلاص خلاص يا اخوانا احنا هنطبق لكم الاسلام خلاص، بس نطلع قرارات ثاني يوم الرجم القتل الجلد. نقول له ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده الاسلام؟ لا. اولا بالراحه كده هترجم مين؟ ارجم الزاني. نرجع شويه للقضيه، ايه اللي خلاه زنا؟ ايه اللي خلى الزاني زنا؟ ما هو مش ممكن هيكون واحد كده بيقول لك ماشي لا اخت محجبه هياخدها يزني فيها، مش ممكن. ما تحصلش مش بتحصل مش هتحصل وما حصلتش. اطلاقا. انما اللي خلاها زنا ايه؟ انه في نساء عرايا بره فعمال انت مسلح له النساء وهو بيبص. ما هو ما عندوش دين. ما عندوش دين صح، ما عندوش دين بيغض بصره. وبعدين ساب الشارع طلع في الشقه فتح التلفزيون لقى زنا، قفل التلفزيون جاي يقرا في الجورنال لقى صور عيانه، قفل الجورنال طلع يقف في البلكونه لقى الجيران عرايا. شويه والباب بيخبط داخلين ياكل زروهم عرايا وحاطين ريحه. طب يعمل ايه اللي زي ده؟ مش بقول يعني اه ده انت ليك حق تزني، لا يعني انت دلوقتي بتحفر، عملت حفر تحفر عشان يقع في الحفره بتجر رجله. ويا ريت مع كده الزواج ملقطه كنا قلنا يلا اتجوز روحك لنفسك. انما ده الشاب النهارده بيتخرج بعد 16 سنة 6 ابتدائي و3 اعدادي و3 سنة و4 كلية 16 سنة ويصفي على 38 مرطوش. 38 مرطوش وراه عيله عايز يصرف عليها ابوه وامه واخواته، ولسه واحد من اخواته متعلم. 38 جنيه يا اخي اديله 100 جنيه ها زي بعض اديله 100 جنيه، خد 100 جنيه هجيب شقه منين؟ والايجار النهارده علنا حاجه عاديه جدا 60 جنيه 70 جنيه 80 جنيه ده ايجار بس. لسه ما قلناش بقى حتى لو ربنا قدر روشته هتصرفها بقد ايه؟ هتجيب لحمه مثلا ولا بلاش دي ما تطلعش الا في المواسم دي. شوف الخضار هتجيبه بقد ايه؟ وشوف انواع الخضار في السوق. شوف لسه الحياه يعني مفيش تيسير للزواج. لا قدامك لسه بقى المهر باسلوب الناس، المهر والشبكه والمواسم والهدايا والفرح وال وال وال وال وال يعني معقد له الجواز. ومشكله الاسكان كل يوم عن يوم بتزداد تعقيد بتتعقد لدرجه النهارده اللي بيحصل ايه؟ النهارده اللي بيحصل بيجي الشاب اللي يعني عايز يعصم نفسه بيقول لابوه وامه انا هتجوز في الشقه اهي، الشقه 3 اوض هاخد اوضات جو، امال اعمل ايه؟ يوم يتجوز ويجيب مراته ويقعدها في اوضه من الـ3 اوض تحصل بقى المشاكل، يا اما بين مراته وبين امه، يا اما بين مراته وبين اخته، يا اما بينه وبين اهله، يا اما مع اخوه، يا اما شوف بقى مشاكل. يكون لاحظ مراته بقى حملت خلفت بقت مشكله اكتر، الحمل ايه والناس عايشه في الضياع ده. وقصه الضياع ده كل الامور تدعو الانسان والعياذ بالله الى الانحراف. كل اعلانات الاستلمات عباره عن سفاله وقله ادب. شاب ماشي في حاله يقرا زوجه وخمس رجال، ايه زوجه وخمس رجال يعني؟ الاحضان الدافئه، ايه مثل الادب دي؟ ليالي مش عارف الملتهبه اللي مش عارف، ناهيك عن الاسماء وناهيك عن الصور المتعلقه. طب يمكن الشاب مزاجه يهب ويخش الفيلم ده، يخش جوه يشوف اللي ما يتشافش والعياذ بالله، يطلع يعمل ايه؟ ما هو لازم يفرج. يبقى القاه مكتوفا في اليم ثم قال له اياك اياك ان تبتل بالماء. واحد جاب واحد مكتفه راح عليه في البحر ولا والله في الدل انا واقفلك اهو. ها؟ طب قال له امال ازاي؟ طب اعمل ايه؟ ما انت مكتفني ورميني في البحر وتقول لي ما تتبلش؟ ده انا عجوز، ده انا عروس مش هتبل بس. اتبل؟ طب تعالى بقى. هو عمل ايه ده؟ ده بعد ما شاف اعلانات السينما والتلفزيون والجرايد والشارع والزيت والحيط وكده زنا. تعالي للادب يا مجرم تعالى هاته. ده يطبق عليه. شوف بقى زنا ازاي ده واتفضح وقال لا اله الا الله لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل يا اخواني؟ ايه اللي بيحصل صحيح؟ انا كمان الحمد لله في نفس المكان ده قلت مره قبل المواضيع دي ما بتيجي، كانوا قبضوا على شباب وكانوا جابوا صورتهم في المبتدئين يوم الجمعه وجايبين الشباب وجانهم مدلدله كده ومدخلينهم مش عارف العقيد مين ومش عارف مين وبتاع ايه دول عملوا ايه؟ قال دول عكس وانثى في الطريق العام. العيال دول ولاد الادب واتعملت لهم جرحه. ليه؟ دول عكس البت وهي ماشيه. فدي جرحه اسمها خدش حياء انثى في الطريق العام. خدش حياء انثى يعني واحده ماشيه فخدت حياءها لما هي كان عاكسها يعني والف عليها. طب دي اللي ماشيه عريانه دي اللي عورتها باينه وكل جسم المراه عوره زي ما قلنا ما عدا وشها وايديها، وحتى دي على خلاف كمان بين العلماء. بعض العلماء قال لا وشها كمان وايديها يدان، لكن خلينا ها مع اللي بيقولوا وشها وايديها يدان. اللي ماشيه عورتها باينه دي مش بتخدش حياتنا احنا كمسلمين. انت راجل كده لما تكون طالع من بيت الله وانت مسبح ومصلي وعينك تقع على منظر غلط مش ده خدش حياء؟ طب مش يطلعوا قانون اللي يخدش حياتنا نروح نشتكيه؟ مش ده المفروض؟ نقول والله في واحده بتخدش حياء المسلمين، واحده طالعه عريانه وماشيه في الشارع عايزه ايه؟ لابسه قصيره وماشيه عماله تتقمع وتتأمل ولابسه كعب عالي عايزه ايه؟ يا بنت الحلال انت عايزه ايه؟ انت لازم رايحه فين الاول؟ انت لازم من بيتك رايحه فين؟ يا رايحه مدرسه؟ يا رايحه كليه؟ اه يا رايحه عند واحده صاحبتك؟ يا رايحه السوق عشان تشتري حاجه؟ ايه اللي منزلك كده؟ هو لا رايحه مدرسه رايحه كباريه ولا رايحه مدرسه؟ لازم تروحي دي مدرسه؟ مسرحه وحاطه الطوكه والحلق والغويشه وماشي عماله تتقطعه ماسكه الشنطه وحاضنه الشنطه وهي ماشيه ايه ده؟ ايه ده رايحه فين دي؟ ده اسمها وزاره التربيه والتعليم يا راجل الاول. اسمها وزاره التربيه الاول بتربي وبعد كده والتعليم. والتعليم اه لكن اول ايه؟ التربيه. التربيه بيربوهم على ايه دول؟ شاور رايحه فين دي؟ دي لو رايحه كليه يبقى منظرها رايح كده يقول لك انا الحرم الجامعي. الحرم. الحرم الجامعي اه. داخل السور الحرم الجامعي خلاص. دي رايحه تتعلم اللي منظرها عامل كده دي اللي قاعده في مدرج. دي نازله السوق وعارفه انها هتوصل وتشتري الحاجه من البياعه اللي قاعده. نازله عامله كده ليه؟ نازله مش المفروض القوانين تنزل عشان كده ولا يسيبوا كل ده ووقت الغلط ما يقع تعالى يا اللي عملت غلط. طب اللي حكموا عليهم بالاعدام دول الشباب اللي اغتصب البنت دي خلاص ماشي والله ده خير ادوهم اعدام. البنت تاخد ايه؟ ما هي خدت براءه. المفروض بالحكم بتاعهم تاخد ايه؟ مش على الاقل نبهم من مصيبه جامد؟ فهي اللي حصل لها مصيبه لكن هي السبب. كان لازم يتحط بقى قانون ولازم ينزل قانون عيب النساء اللي رايحين للشغل. انت مش داخله اوضه نوم انت رايحه الشغل. عيب تروح الشغل بمنظرك كده. في شباب هناك في الشغل وفي رجاله متجوزين في الشغل. انت رايحه الشغل ورايحه تبتلي الناس. لا والعامه نفسها مؤدبه حاطه ايه؟ جايه على الترابيزه اهي وراحت حاطه ورقه اهي ملزقه ورقه ملزقه ورقه علشان تقعد براحتها وكان اللي فوق ده حلال. يعني اللي فوق ده الظاهر منها ده حلال بس عشان الادب. الادب قال حاطه ورقه وعادي جدا جدا دي تروح الشغل. طب ليه هتركب اتوبيس ازاي بربك؟ تركب اتوبيس ازاي؟ بتتحشر في وسط الناس ازاي؟ بمنظرها ده والله لو كانت محجبه ولابسه صندريه نفسها يمكن هتلاقي على الاقل اي واحد عاطفته اسلاميه قلبه فيه اسلام فيه ذره من اسلام او لا تفضلي يا اختي تعالي تفضلي يا اختي اقعدي وانا اتحمل عنك القرف وانا اتحمل عنك اتفضلي. انما اللي انا واملاها وهي عاريه ولا لابسه قصير كله اتوبيس هيحتقره. شوف قايل لها عشان هي يعني معجب قال يعني عشان تحبه بقى ويعاكسها بقى قال يعني الواد عمل بطل اهو اهو الواد عمل سومبل بقى خلاص اهو يعني وبتاع ها ما هيتقال كده هيتقال كده. صدقوني والله اكثر مره واحد يبقى نفسه يقوم لواحده من دول بس اخاف قال الله ابو دقن اي واحده من دي ليه النظام ايه؟ الله الله الله ها يعني شبهه شبهه صحيح انما لو اخته محجبه اه على الاقل هقول لك ايه من جماعه بتوعهم تبعهم دي ايه تبعهم يعني هي نفس طرح ابو دقن يعني الناس عندها تصورات كده يبقى بالله عليكم مش الاسلام فيه حلولنا؟ لو من الاول طبقنا الاسلام وغطينا البنات وقلنا اللي تطلع طب بلاش يقولوا اللي تطلع من بيتها عريانه ملناش دعوه بيها ان حصل فيها اي حاجه ما تسالش ما تجيش تعمل بلاغ يبقى اللي عايزه تحترم نفسها هتعمل ايه؟ هتتغطى هتتغطى ايه؟ انما لا انا اقول لها اطلعي يا عريانه ولا يهمك وعري اللي انت عايزاه وخلي واحد بس يقرب منك وانا افرجه بالقانون بالقانون بالقانون. هو القانون في الغلط والقانون اصلا مش مع السبب في الغلط ليه؟ هو ده اسلام؟ لا يا اخوانا لا. يبقى لما بنقول بقى تطبيق شرع الله عايزين نبقى واعيين عشان ما يجيش يتحط علينا يقول لك خلاص هنطبق شرع الله. يلا بقى مين اللي سرق وهات بقى حضر السكاكين وسن السكاكين يلا عشان اقطع الايادي ونشوف بقى اللي علق البتاع ده الكرابيج عايزين كرابيج فلاني محترمه كده من بتوع الامن المركزي اللي مع الامن المركزي دي عايزينها والدونس كمان بالمره وشوف بقى عايزين وعايزين نقول لا لا يا اخوانا انتوا جايين على السور البراني وقاعدين بقى تجيبوا الطوب وهتبتدوا تبنوا وقف هتبني الطوب على ايه؟ هتبني السور على ايه؟ على خرابه من بره؟ على خرابه لا ما ينفعش. ابني الاول العمار وبعد كده حط لها البوابه. اعمل الاول البنك وبعد كده حط الحارس قدامه. ابني الفيلا وبعد كده ابني السور حواليها. يبقى السور ده اخر مرحله اللي هو ايه؟ الحدود اللي هو العقوبات. امال انتوا عايزين ايه يا مسلمين؟ عايزين الاسلام يقام. ما احنا بنقول لكم نطبق الى حق. لا خلي بالك خلي بالك الاسلام يقام الاول وبعد كده تبقوا تطبقوا الحدود. ازاي؟ اهو ده اللي انا بقوله. الاسلام اولا يطبق على الناس بمعنى هنيجي للنساء ونقول ما فيش واحده تطلع من بيتها عريانه اللي تطلع من بيتها عريان احنا مش مسؤولين عنه. غطي نفسك، احترمي نفسك واحترمي لحمك وخافي على عرضك. احنا نخاف على عرضك يبقى ده اسلام. وبعدين يجي في التلفزيون عشان نشتريه بقى لحسن والله يعني نفسنا نشتريه، يجي في التلفزيون ويطبقوا الاسلام. يبقى عيب لما واحدة مذيعة تطلع شعرها عريان. ومذيعة ليه؟ هو من قلة الرجال يا اخوانا في البلد ده، الرجال كتير خالص والله، وفي رجال حلوين يعني، مش لازم كلهم بشنبه كده يعني ومبربين ومكسرين كده، لا ممكن يطلع واحد برضه سنس كده معقول او يقدم البرنامج ما فيهاش حاجه، ولا لازم يطلعوا واحده؟ طب لما بيطلعوا واحده بيجرأوا عين المسلمين عشان تبص. طب ده غلط، ده مش اسلام. شوف خلي بالك ايه مش اسلام. يبقى معلش مؤاخذه، يطبق الاسلام في التلفزيون يطلع مذيع يذيع، والصبح اجيب مذيعات لمين؟ لنسائنا، مراتي ومراتك. احنا بنطلع الصبح نروح شغلنا، يبقى يعملوا للزوجه الصبح مثلا ساعتين ثلاث ساعات عشان ما تطلعش عن شغل البيت، مش يقولوا لها دي حلقات اجنبيه. ولا احنا مالنا من الكلام الهلس ده، احنا مالنا من الناس دي؟ ناس فجره، ناس كثره بيتصوروا وهم قاعدين يشربوا خمره وهم قاعدين يرقصوا مع بعض. احنا مالنا بتجيبوا لنا الصور دي ليه؟ هو ده مجتمعنا؟ هو مجتمعنا احنا ان النساء بترقص مع الرجاله؟ ما بترقص الكلام ده ليه؟ لا انه الكلام ده عيب يا تلفزيون، طبق الاسلام. يبقى تيجي الصبح نقول الى ربات البيوت، وتيجي اخت مسلمه كده مش اخت مصر تصفح حواجبها، ما هي اللي بيجيبوها تصفح حواجبها. طب هتقول ايه للنساء؟ هتقول لهم اللي التنمص حرام وعلى المراه ان تتنمص؟ ما لازم تبقى انت قدوه. لما تيجي تيجي مذيعه الصبح اخت المسلمه النهارده هنشرح درس في الاسلام، هو كيف تعاملين الزوج؟ اذا حصلت مشكله بينك وبين الزوج تحليها ازاي؟ وتبتدي تديها الحلول الاسلاميه. كيف تستقبلين زوجك عند العوده من العمل؟ اختي المسلمه احرصي على صلاه الظهر، اوعى الاكل والشرب والولد والكنس والمسح ياخرك عن صلاه الظهر. اختي المسلمه كوني حريصه على انك تعاملي جارتك معامله طيبه، حتى لو هي مش بتعاملك المعامله الطيبه، حتى لو هي مش ملتزمه انت تكوني ملتزمه. اختي المسلمه كوني كذا كوني كذا كوني كذا كوني كذا. اهو ده الاسلام، اهو اهو ده الاسلام صح. يبقى كده كويس، ما دام نطبق الاسلام للنساء هيجي لها برنامج الصبح، واحنا بعد الظهر بقى يجي لنا برنامج. يوم يجيبوا لنا مثلا زمان يجيبوا عالم البحار، يجيبوا واحد يكلمنا في الاسلام، واحد يقول يعني هو كل اللي بقى من التلفزيون من اول ما هيفتح قال الله قال الرسول لما ده حاجه تزهق. لا مش هتزهق يا اخي، قال الله قال الرسول عمرها ما تزهق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخول الصحابه بالموعظه، والصحابه قالوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه. يتكلم يعني ايه؟ يعني مش كل شويه يقعد يمسح يمسح، يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام مخافه السامه، مخافة السآمة، مخافة السآمة عشان ما نملش يعني. لكن لو التلفزيون جاب الكلام ده، ولا جاب لنا بقى واحدة رقاصة ترقص، ولا واحدة واقفة ماسكة منديل وعمالة تقول كلام فارغ وقلة أدب، لا. ما هو احنا بنقول إسلام، يبقى آدي الإسلام طبق في التلفزيون. يبقى الحمد لله ننزل بفضل ربي، يمكن أجيبه النهاردة لو الكلام ده يطبق بكرة، أنزل أشتريه النهاردة، أدخله بيتي وأبقى مبسوط، وأجيبه ملون كمان مش مانع خير، عشان يعلم الناس الإسلام ويعلم أولادي. ألاقي برنامج للأطفال يعلم الاولاد الاسلام، ايها مثلا المسلم الصغير لازم تحافظ على الصلاه كم ركعه، وصلاه الظهر كذا، ومسابقات دينيه. مش جايبين العيال بيعلموهم الاغاني والرقص، والله جايبين العيال بيعلموهم الاغاني، وابوه واقف جنبه، ابوه ماسك العود وعمال يجنن ولا عمال يجنن، ويقول لك ايه ده ابني، وانا كنت زيه وانا صغير كده، كنت زيه بغني كده عشان كده بعلمه لازم اطلع الولد برضه يغني كده وهزر. طب يطلع ابني انا الصغير يعمل ايه لو اتفرج على برنامج زي ده؟ يعلم الله هيجي ابني في الصلاه ويطبق، ولا بابا تعالى يا ماما بقى مش معنى هو لازم ترقص؟ ما مش معنى الواد ده جابوه في التلفزيون وابوه كان بيطبل له وانا ابوه كان بيعمل له العود؟ انما لو يعلموا العيال الاسلام من صغرها يبقى ده خير، اهو ده اسلام اهو. يبقى التلفزيون بقى فيه تطبيق اسلام، خلاص على كده وانتهينا مثلا؟ لا لا، يجي على البنك، فهو ده تطبيق الاسلام. ما جبناش لسه حدود البنوك، تمشي بالاسلام، تمشي بالاسلام مش تمشي بالربا. او البنوك النهارده ما تبقاش بوشين، وش مسلم ووش غير مسلم، لا. ما البنوك النهارده اللي بيحصل فيها ايه؟ لما لقوا المسلمين بداوا يسحبوا فلوسهم، وكل واحد بيقول لك لا يا عم حرام الربا حرام، وما صدقت ربنا كرمني كام قرش استثمرهم في الحلال، لا انا اسحب فلوسي احطها في بنك فيصل. الناس بقت تسحب تسحب تسحب، البنك قال لك خلاص ما تزعلوش يا اخوانا، انتوا ايه عايزين ايه يعني؟ انا عايزين الاسلام. ايه الاسلام بتاعكم ده يعني؟ ايه ايه الاسلام يعني؟ انا بلاش ربا. يعني ايه بلاش ربا؟ خلاص ما بلاش ربا، بلاش ربا للمشترين. هو بنك مصر اهو شرع المعاملات الاسلاميه بس، وده برضو بنك مصر بتاع الربا عشان احنا ما نزعلش حد. انت يا ابني جاي عايز ايه؟ انت السلام عليكم، وانت هتخش هنا مفيش ربا، وانت ايه صباح الخير اهو مش تعالى هنا بالربا بس عادي يعني. لكن هو ايه؟ هو بنك مصر، هو بنك مصر ما اتغيرش. وبنك مصر دي يعني في الضرايب، بنك مصر فرع المعاملات الاسلاميه. امال التاني بنك مصر فرع المعاملات الايه؟ طب هو ده الربوي يعني. امال بنك مصر ليه كله مش مسلم؟ اشمعنى نص مسلم ونص ربا ليه؟ اشمعنى؟ لا يبقى لما نيجي نقول نطبق الاسلام يبقى نطبق الاسلام في البنوك، اطبق الاسلام في البنك برضه، اطبق الاسلام في البنك، يبقى مفيش ربا، يبقى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وربنا بيقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واظن واضح التخبط اللي احنا عايشين فيه، واضح. قرر يطلع الدولار بقى بكذا، قرر يطلع لا، قرر قرر نص نص، قرر اي حاجه، اي خط، اي لعبكه، اي لعبكه. والله ما هينفعنا حل الا اذا رجعنا الى الله عز وجل وطبقنا الاسلام. هو الاسلام فيه الحل، الاسلام فيه الحل، بس الاسلام ككل مش كجزء مش حتك. لا نقوم نيجي نطبق الاسلام في البنك، وبعدين نطبق الاسلام في الشارع. امنع، وكلها حاجات بسيطه والله يا اخوان، امنع الاعلانات اللي بتنزل سواء بتعلن عن الزنا في صوره الافلام عشان الناس تكون بصرها. امنع الكلام ده، عيب ما يصحش نعلن ليه اعلانات فيها قله ادب زي ديت. لا غلط، اذا ما فيش حاجه اسمها اعلانات عن السلم، ولا في حاجه اسمها اعلانات عن الخمر ولا عن السجاير. ما هم بيعلنوا عالما كده وعادي خالص، فايت فورس، والناس مش واخده بالها. كانوا انجليزي وايت فورس يعني حصان، وايت يعني ابيض، الحصان الابيض، ماركه الحصان الابيض اللي هو ايه؟ خمره والعياذ بالله، او بلاك اند وايت الابيض المسك. وبيتعامل على الحاجات دي عادي خالص، بل وفي محلات حطاها في البكاريه وموجوده. يقول لك انا معايا ترخيص ومعايا تصريح. امال القرار اللي كان نزوله كان ايه؟ انا مالي، اتكلمنا انا ليه؟ اتكلمنا انا ليه؟ طب ما البيره بتتصنع، وشركه الاهرام للبيره، وشوف ربك ساترها، ساترها معاهم ازاي؟ الشركه العربيات بتاعتها ماشيه على الطريق السريع، وماشيه على كاوتش وحديد، وقادر ربنا تبارك وتعالى يعجنها في بعض، ويعجن المصنع باللي فيه، باللي فيه. لكن شوف رحمه ربنا وستره بالناس، زي شركه زيوس بتاعت الخمور اللي في كوبري ابو سرح عادي خالص، وشركة الكرامة والتقصير المصرية تسلع الخمر عادي خالص، مش أي حاجة. لكن نطبق الإسلام بقى بديه، نقول لا، إن ده حرام حرام. إنما إحنا نيجي نقول لا، إحنا بتوع كله زي الخيبة اللي بنعملها، يبيح الإعلان عن السجاير ويشترط القرار، يشترط إيه؟ اللي يكتب تحت التدخين ضار جدا للصحة. طب ومال بتعلمه ليه؟ ده عامل زراعه من الخبز، لازم تشرب دي، بس دي فيها سن، اشرب دي فيها سن. طب لما هي فيها سن تبعدها عني، تدهاني ليه؟ تدهاني ليه؟ مش دي فيها سن؟ ابعدها عني. انما لا، ده يكتب اعلن عن السجاير زي ما انت عايز، والتدخين ضار جدا بالصحه. ناهيك عن اعلانات قله الادب والسفاله والفجور، والكلمات اللي انا بقولها دي مهذبه جدا جدا جدا بالنسبه للي بيحصل في الاعلان. الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون عن العطور والشامبو، واللي بيتحط على الدماغ، واللي بيتحط في الودان، واللي بيتحط في الشعر، واللي بيتحط والعياذ بالله، واعلانه عالم عادي خالص، واحده طالعه من دوره الميه، واحده في الحمام، واحده في البانيو. طب بتعلن ليه الكلام ده؟ والكلام ده تدخله بيتي انا؟ تدخله بيوت الناس؟ تدخل في بيتك وقصه النوم اللي فيها التلفزيون اللي انت حاطه؟ إذا أنا واحد قاعد في ظله عشان بيعلن عن سلعة، قال بيعلن عن سلعة، مفيش احترام، مفيش احترام. الرقابة تقول لك إيه؟ لا، إحنا بنحترم المشاعر الإسلامية. الرقابة مرة قالت الكلام ده، قالت إحنا ناس مسلمين وبنحترم المشاعر الإسلامية. قلنا ما شاء الله. طب قولوا لنا يا إخوانا، يمكن إحنا بس يعني المتطرفين ولا المتعصبين ولا المتهوسين ولا الرجعيين؟ هل إحنا مش قلنا لغينا الإعلان اللي كان بيطلع؟ ما شاء الله على الناس إيه دي؟ قال كان في إعلان بيجي اسمه دول عصابة يابا، الإعلان كده دول عصابة يابا، فعامل لجنة اجتمعت وقالت كلمة يابا دي وحشة وقلة أدب برضه، تخش لغاية البيوت والناس بيسمعوها. فلا بد ولازم وضروري حتما ان يغير الاعلام، وصدر قرار وخذ منك، وتم تغيير الاعلام الحمد لله الى دون عصابه يضاعف هذا اليابا بقت يضاعف الحمد لله. عايزين ايه ثاني انتوا بقى؟ عايزين ايه؟ ما غيروا الاعلام خلاص الحمد لله بدل يابا. السياقه دي كانت مجليطه قوي يابا، انما دلوقتي قال يضاعف، وعادوا بشكل جديد في الاعلان ودون عصابه يضاعف. ايه عصابه ايه دول؟ فالناس دعوه بقى عصابه ايه بيعملوا ايه؟ احنا بنقول يابا ولا يا بابا؟ ده اللي اللجنه سمعت علشانه. انما العصابه دي بتعمل ايه؟ نظامها ايه؟ الفيلم قصته ايه؟ مفيش كلام منه. يمكن البعض يظن ان انا بتفرج على افلام او اعلانات، لان السؤال ده اصله جامد. وكانت موجهه اخت بتقول انت بتقول التلفزيون حرام، ما عندكش تلفزيون في البيت وما شفتوش، علما بانك بتجيب قصص الافلام بتاعتك وبتجيب حاجات فعلا انت ما اتفرجتش عليها، فبتجيبها منين؟ يا اخوانا الكلام ده بيتنشر في الجرايد. ما في صفحة الفن شرب الربعي إيه؟ صفحة الفن بس حاولوا تقروها برضه، اعرف فيها عشان تعرف بس النعمة اللي ربنا انعم علينا بيها نعمة الاسلام. صفحة الفن احيانا بيجيبوا افلام ويقولوا القصة اللي فيها ويحكوا القصة ويشرحوها. فديك النهار كانوا شرحين قصة فيلم بتعلم اللواط، واحد بيتلاقي في واحد والعياذ بالله لواط فعلا، وجايبينها والله بيجيبها جايبينها وبيتكلموا عنها عادي، والفيلم موجود واللي يحب يخشوا ما يقول لك عادي. حتى بس يعني عشان الذوق والادب ممنوع اصطحاب الاطفال للكبار فقط، ملاش حاجات العيال دي عشان اصدق معني عشان احنا برضه عندنا ذوق يعني، عشان ما تتفرجوا انتوا على قله الادب. ما انتوا تشوفوا رجاله كبار اتفرجوا على قله الادب، لكن عيب العيال الصغير اتفرج على قله الادب. فمن باب الادب بيكتبوا للكبار فقط للكبار فقط، وجايبين البلاوي دي كلها. يبقى ده اسلام؟ هو ده اسلام؟ لا. انا لما اقول اسلام يبقى اسلام في التلفزيون، اسلام في الشارع، اسلام في البنك، اسلام في كل مكان، اسلام في وسائل المواصلات. ايه المانع ان يتعمل اتوبيس في الاخوات؟ بس كلمه اخوات دي يمكن البعض يقول اخوات يعني ايه اخوات؟ الله مش واخد بالي يعني ايه اخوات؟ يقول يعني النساء. النساء لما ايه اخوات؟ انا مش واخد بالي من اخوات دي. يقول له اخوات يا سيدي، واحنا النساء في الاسلام بنسموهم اخوات لانها بتبقى اختي في الله، اختي في الله. فيتعمل لهم اتوبيس. ايه المانع ان الاتوبيس يتعمل للنساء؟ كان قبل كده هم قالوا لا يقسم القران نصين، قسم للسيدات وقسم للرجال، يعني حته للنساء وحته للرجال. تعرف مين اللي اعترض؟ النساء. قالوا انتوا هتبعدوا الرجال عننا ليه؟ ده عادي نتحشر فيها في الاتوبيس بس زي اخويا، ما فيش اي حاجه. ايه يعني؟ هو قصده شريف وما فيش اي حاجه؟ لا، عيب اللي بتعملوه ده، ايه اللي احنا لوحدينا وهم لوحديهم؟ لا، لازم نبقى حاجه طبيعيه. بغرميت مع بعض في الاتوبيس. النساء اللي عملوا كده، النساء اللي عملوا كده وقالوا هذا الكلام، لان طبعا ضيعوا المراه، الله يريحهم، ضيعوا المرأة تحت اسم طريف المرأة. قعدوا حرروا في المرأة لما حرروها من دينها وحرروها من هجومها والعياذ بالله. هنا تحرير المرأة، تحرير المرأة. ثم لما نيجي نقول اسلام كمان يبقى اسلام في الشغل، مش نخش مصلحة حكومية تسمع الهقهة بتاعت النساء والضحكة جايبة من اخر المكتب. ايه ده؟ وده اسلام ده؟ وبعدين لما اخش الاقي واحدة مثلا والعياذ بالله عارية وشعرها وخدها وحالها باين، اعمل معاها ايه دي؟ وعمالة تتأمر وتطريق، وقف انت وقف طابور، والله ما انا شغاله، ايه يا اختي؟ وتروح قبل الضبط، ما هو واحده هتعمل لها ايه؟ تقدر تتكلم؟ مش هتقضي لك مصلحتك، واي كلمه بقى تروح متدليه عليك وتدخلك على طول في التشفيده، وكلامها مصدق، كلامها مصدق. وبعدين تعالى على النساء اللي بيشتغلوا، والله هذا الكلام بيحصل. تأشير البطاطس، تأميع الكوسه وتأميع الباميه وتأويل بيعوروا الكوسه عشان لما تروح البيت تقشيها. هو لولا الملامه كانت عملت الكلام ده في الشغل، بس الريحه هتطلع، الريحه هتطلع، يجي الراجل بدل ما يقضي مصلحته يقعد يشمشم في الاكل. فهم يعني بس حرصا على ديت. لا، لكن تبص تلاقي الصبح ان طبعا واحده تكتب لسته، انا عايزه 3 كيلو طماطم و4 كيلو بطاطس ومتقفل جماعه جنبها، وعشان ما حدش ياخد باله يعني في واحده مثلا النساء كلهم راحوا، لا واحده اثنين عاملين بطشيات ديون وديون وديون وديون، ودي تاخد الورقه وتروح شاري الحاجات كلها. انت يا اختي عايزه ايه؟ 3 كيلو بطاطس. طب انا يا ستي دي مصلحه، استنى يا ابني انا وزع. ايوه انت عايز فاضي لك، خد يا اختي 3 كيلو بطاطس بتوعك، ومن غير ما جبتش بطل يا اختي بدي فوق، وهكذا. ويتم توزيع الخضروات على الموظفات العاملات، وبعدين اللي معاها بقى البطاطس هتاخدها بطاطس كده، ويا فاضي ما تروح البيت تقشر ومفيش وقت. كان مصدر مش لا بعدها مشي قال خلى بالمصادر الانتخابات اللي بتندفع بخساره الاوفرتايم والانتقالات والكلام اللي بيحصل ده كله، ومع هذا الشباب بره مش لاقي يشتغل. قاعد الشباب عواطفه يقولوا بعد 16 ثلاثة عاملين تخش بيك تطلع من البيت تقعد بره كده عواطف جنب اهلك يصرفوا عليك سنتين عبال ما يجيلك قرار التعيين ويبقى عيني جلدان مستني جديد مهول يديك اخر شيخ يديك انفع ويضيع بطول عمره رايح بالمواصلات وفي الاتصالات وفي مواعيد القطارات ويصرف الانجنيير اللي بياخدهم رايح جاي ده ايه اشتغل مين اللي يشتغل؟ هو ده اسلام فايد؟ اسلام اللي يجيب المراه ويصلحها لمرمطها من بيتها علشان لما يعيد اي عمل المراه يقول يتكلم يقول له انا عدو المراه لابد ان تحافظ المراه على مكاتبها. مكاتبها ايه؟ هي المرأة ليها لبيتها يا اخوانا والله ما ليها لبيتها واولادها وجوزها انما دول حط الفجوة بين الرجل وبين راسه والرجل المرأة تتعلم يكون معاها سلاح سلاح ضد مين يا سلاح لازم المرأة معاها سلاح هتضرب مين سلاح ضد مين مالناش دعوة سلاح دين وعالم الزمن او سلاح في ايديها سلاح مين هي هتحارب سلاح ايه الكلام ده يمكن في بلاد بره يمشي والجماعة اللي كانوا بره ودول حكمنا قالوا ده احنا سمعنا هنا في مصر والله ان المرأة الحمد لله بتلاقي يحن عليها من اخوها ابوها جوزها عمها مش عارف مين بلاد بره مفيش كده الاجانب ما عندهمش عملية العلاقات الاسرية دي الراجل الجوز يخلف وقت ما ابنه يبقى عنده 16 سنة او بنت ما عندهاش 16 سنة يتحجب وهو حاجة والبنت ممكن تجيب واحد صاحبها في البيت كلام عادي اي حاجة والارض ماليش دعوة بالكلام ده خالص بلاد بره كده والمرأة لو ما طلعتش واشتغلت ما تلاقيش اللي اكلها يبقى إذا لما نقول الإسلام في العمل ده معناه إن المرأة تلزم بك ما عمل القرار قالوا طب يا ريت اللي بيشتغل من النساء اقعدوا في البيت وخدوا نص مرتبك والدولة تبقى هي الكسبانة شوف قد إيه الدولة كسبانة إزاي أنتوا بتاخدوا مرتبك اللي عليه طيب لو أنت واحدة في البيت هتنزلي كل قد إيه في الأسبوع مرة مرتين ثلاث مرات مثلا يعني يبقى مش هتروح بقى وتيجي زي ما انت بتروحي تيجي بقى هتسهلي ايه او هتستهلكي ايه انت لو جايبه بقى حذاء واحد جزمتين في الشهر مثلا يعني هيبقوا عندها وهيحطوها بقى كويسين وتمام انما لما تنزل وتطلع على الجليد عايزه كذا عايزه مصروف عايزه ده في نقطه كده احنا ما بنتكلمش عنها خالص الولد التربيه مين هيربي العيل مين هيربي الولد تيتا هتربي ما هو كله بيحدث على تيتا دلوقتي كله بيتجوز يخلف على تيتا طب تيتا هتربي اللي هي تتهم يعني هتعلم الولد تخلق ابدا كل كلام مضربوش لما يجي هو يضربه ولا امه تروح تضربه لكن انا لا اطلع الواد متجمع ما هو اخر تربي ما عنديش انضباط من صغره ما عنديش حنيه على ابيه وعلى امه هو رب كما قال يا رب ارحمهما قال ايه كما ربياني صغير كما ربياني فين التربيه مفيش تربيه مفيش وبعدين بقى ينزل البيت بتستهلك مواصلات بتستهلك تليفونات بتستهلك مكاتب تاخد مرتبات كل ده بتأدي ايه متوجه ناهي عن اللي بيحصل من خلوة والمدير العام يرسل سكرتيرة ولما يقلع اللمبة الحمراء محدش يخلص وعايز السكرتيرة وقل تعالي وعودي ووريني عملت ايه ووريني الدفتر وهكذا والعياذ بالله ناهيك عن الامور دي كلها يبقى هو ده اسلام يبقى لما نيجي نقول نطبق الاسلام يبقى نطبقه في المصالح الحكومية كمان يعني معنى كده المرأة ما تستخدمش ولا تعمل لا تعمل بس فين في الطب يبقى انا لما اوجه مراتي تكشف عند واحده تعمل في التدريس تدرس لبنتي تعمل في المراحل الابتدائيه الولد الصغير يتعلم من ابله يمين كويس بس الشر تبقى ابله ملتزمه مش روح لابله لابسه قصير وبعدين يجي لهم يقول لها انت يا عم في نفس التجاريه مره انت بتلبس قصير مش زي الابله بتاعتنا الابله عنده قدوه واخدها قدوه اللي بيتعلم منها يبقى عايزين الاسلام في مصالحنا الحكوميه عايزين الاسلام في مدارسنا يبقى اللي بيدرس للبنات اخت اللي بيدرس للنساء للاولاد يكون راجل عشان يعلمهم ويهتم بحفظ الدين ويهتم بالاسلام جرايدنا تبقى جرايد اسلاميه تستقبل الصفحات الاولى فيها كده الاخبار الاسلاميه مش قاعدين يا رجاله اذا ما كانوا جايبين استقبالات رسميه لواحد مغني هو ومراته خلوا ده يا خلوا ده خلوا خلوا ولا عارفه خلوا ولا اخلوا ده قالوا بتاع نغني الاسباب ده ومين استخبار رسمي؟ استخبار رسمي اللي جاي في 21 طلقه بتاع وهيصه شغلات هو بيشتغل ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ واحد مهندسات شغلها يقولون كلامنا على صفحات الجرائد، لا احنا عايزين تبقى جرائدنا كمان مهتمة بالمسلمين ومهتمة بأخبار المسلمين. انا زي ما كنت بتكلم في مجلس موقع اقول تعدى علينا او بيعدى علينا اهو شهر جماد الاولى، حد جيت طلع في التلفزيون ولا في برنامج ولا في مجلة عن غزوة مؤتة، واحنا شرحناها غزوة مؤتة شرحناها على قدي لعلم المحدود البسيط على قدي، لكن فيها دروس فيها عبرة كبيرة. كنا نتمنى التلفزيون يشرحها لنا، كنا نتمنى تيجي في الجرايد للشرح العملي، بس مش معقول بقى تيجي هنا الصفحة والصفحة اللي وراها على طول ركن الفن واخبار الفنانين ايه واخبار الفنانات والممثلين والممثلات، لدرجة ان بيستحوش ما عندهمش دم في جمهورية مصر الإسلامية اللي جالها رئاسة الدين الإسلامي وجايبين خبر ان ملكات جمال العالم هيجيبوا مصر، ملكات جمال العالم جايين هنا وهيعملوا رحلة لمصر ملكات جمال العالم. احنا ما بنقول الكلام ده، وفي جزء من الكلام اللي احنا فيها الاول، في مجال المكافحة والشارع المكسرة والعيش اللي بناخده الصيادين في جحنة، مالنا احنا من ملكات جمال العالم؟ ملكات جمال العالم ناس قاعدين روائين، ناس قاعدين فاضيين بياكلوا ويشربوا العيش وكلهم والاكل كتير وقاعدين اخر من جهل في اي حاجه يعملوها، غير من يجيبوا النساء ويعرفوهم ويجيبوا احسن واحده بقى اللي هي اللي جايه ملكه جمال العالم وخلاص. احنا ما بنقول الكلام ده يا اخوانا، هو مجتمعنا احنا كده، مجتمعنا الشرقي احنا كده اللي فيه الاسلام. وبعدين نقول الاسلام، الاسلام ايه؟ يبقى الاسلام ايها الاحباب في كل مكان في كل منطقه تلاقي فيها اسلام، اذا ده مطلوب ان احنا نطبق شرع الله تبارك وتعالى في جميع مظاهر حياتنا، مش في جزء من حياتنا، لا مش في جزء من حياتنا، جميع مظاهر حياتنا يطبق فيها الاسلام. ونقول للناس حكم الرشوه ايه؟ والناس الكبار ما ياخدوش رشوه عشان الصغيرين ما يعملوش زيهم. الرشوه النهارده علنا وعادي جدا جدا، وبيسموها اكراميه وبيسموها اهوتي وبيسموها عرقي، لا هي انا اللي بيحصل مع عساكر المرور. اظن طبعا كلنا شايفين ايه بتبقى على من واحد ينص الدفتر والقلم في ايه، اما لما يمشي يشيل الاول 10 صفحه يكتبها في خلفه عربيات الملاك اللي يعديهم، انما بيركز على مين؟ على عربيات السكت وعربيات النقل، ومش فين بقى عربيات اللي يمشي ده كان زمان دلوقتي طبعا الايه الحاله الغنيه، فلازم الواحد يأجر ويراعي يعني لازم تخلى عندك جنب شيل من التكليف، واقف على من في الشارع او بيترمى الفلوس قدامه يروح ياخدها وبتتحط في جيبه، دي اعتبر دي عادي جدا جدا جدا عادي جدا جدا. ده يعني يمكن زمان كان بياخد وهو مخصوص وهو متضايق، يعني هو رب عارفين لسه هعمل ايه، يمكن عندي مش يعني يمكن بيحللها لنفسي شويه، لا دلوقتي تبقى عينه بتضحك جدا عادي خالص. وانا عدى ما فهمت ده فاشل كاتب النبي كذاك يرجع يبعت لي واحد يقول الموضوع والعباره ما تخدمهاش قشطه عادي خالص. الشارع اللي مكتوب فيه ممنوع الدخول ده بيبقى رحمه للاساس كويس، عمل تعالى ده انا حرق عليه ده عشان اللي عايز يخش يخش براحته بس ادفع وهكذا. اي مصلحه النهارده روح عشان تخلص روح وحقك ده وضع طبيعي جدا. عايز تبني عندك طلع رخصه الجنب ايه؟ هتبني ازاي؟ هتجيب حقك، هتجيب التصريح يا راجل، ده تصريح النور الموت في الدفع بيندفع فيه والعياذ بالله، ده في والله العظيم ده اختي ربي هتبني على اليمين مصالح فيها ناس كبار، ناس كبار من الصغيرين وعاملين نفسهم سياس سياس عالم ما تحاولش تتكلم فيه عشان تخش تنزل من فلان بيت تحط عليها 20 جنيه على الورق، يا انا مش هنجي لك هقعدها لك وهقول لك سافر مصر وهات من مصر والختم مش واضح ومر علينا بكره والورق ضاع ويسيب بقى انت شوفوا في الشهر العقاري يحصل ايه؟ تقدر تروح توثق ورقه الا وهكذا. يبقى هو ده اسلام؟ يبقى لما نيجي نقول لطبع الاسلام يبقى تطبيقه في جميع مصالحنا الحكوميه في جميع مظاهر حياتنا، الشارع، التلفزيون، في المدرسه، في البيت، في البيت. يا راجل ده يعنيهم فلاحين النهارده؟ لا اله الا الله. طب احنا فلاحين واهالينا فلاحين، هم دول الفلاحين بتوع زمان؟ انتوا ما تقولوش الفلاحين اللي تشوفوا دلوقتي؟ هم دول الفلاحين بتوع زمان؟ اللي الفلاح من دول كان يستنى العيشه ويخش يسكر الله ينام عشان يصبح مع الفجر لانه شيء يصلي الفجر ويتوكل على الله ويقعد على البيت عشان يشتغل. النهارده الفلاح بيصلي العشاء وبيكروت عشاء كل صلاه العشاء عشان يتفرج على التمثيليه ويتفرج على المسرحيه. والفلاح النهارده هنا كان عشان انا فلاح جدع فلاح حرف، لا احسن له ده انت فلاح ده بيبدا بتوع زمان، لا لازم اعرف اسماء الممثلين النهارده والمسرحيات واتفرج. ويقعد الفلاح النهارده جت الساعه 10 11 بالليل 12 بالليل هيصحى الساعه كام ده؟ بيصحى الساعه 10 الصبح. ايه صحى؟ ودخلوا على الفلاح محمدين والحسنين وبقت الحالة زي ما انت فاهم. هم دول الفلاحين وعن الدبابيس بإعلام بيعلموا عن مش عارف محمد يلا حسنين باين ودبابيس فلاح رجل كبير عزيز شايف يتكلم كده وبيرم الزعيم في الإعلام ده زي ما كده بيرم الزعيم والناس تضحك على منظره. هو ده الفلاح ده الفلاح الأصيل بتاع زمان اللي كان بيتطور كده فلاح ما شاء الله ده فلاح من الفلاحين اللي ما شاء الله مطبع السمن البلد اللي ايده مش عارف ايه الكلام ده. هم دول المهرب دول موجودين ابدا. يبقى عايزين الاسلام في كل مظاهر حياتنا. يبقى لما بنطالب بتطبيق شرع الله مش بنقول يا اخوانا طبقوا لنا الحدود لان صدقوني والله معظم الناس فاهمين ان شرع الله معناه العقوبات الحدود. لا مش ده مش ده اللي احنا قصدينه. احنا عايزين اول مقام الاسلام طبقوا الاسلام في كل مكان في حياتنا وبعدين اللي يعاكس او ايه خالد الاسلام اللي طبق يبقى يقام عليه حد الاسلام اللي طبق اللي طبق اللي موجود. اللي فين الاسلام النهارده في حياتنا؟ الاسلام في الازمه اللي بيجيبوه في التلفزيون يقول لك مصر بلد الالف الازمه. فين الاسلام؟ فين ده المسلمين الاولوغلم اولوغلم بتعيط المسلمين رجع والمشايخ بتوعنا ما رجعوش لمساجدهم. قد ايه دي على نفوس المسلمين؟ قد ايه دي على قلوبنا؟ قد ايه دي؟ اللي ترجع المجله بتاعت المسيحيين وما ترجعش مجله الدعوه للمسلمين تساوي قد ايه دي؟ احساسها ايه طيب؟ يبقى قلوبنا حاسه بايه؟ يبقى وضعيها ايه؟ وبعدين نقول الاسلام يقول لنا الاسلام هنطبق لكم الحدود. لا مش الحدود احنا عايزين تطبيق الاسلام. طبق الاسلام الاول امنع المنكر عن الناس امنع الحرام عن الناس وبعد ذلك قولوا ان هيعمل الحرام هيطبق عليه كذا كذا كذا. وانا مستعد اقسم لكم ليه دلوقتي مش هتلاقوا الحرام مطبق الا يعني في الناجل في الورق العائد يعني يعني انت بعد ما تيجي لابد اولا من التطبيق في الاساس ثم بعد ذلك نطبق الحدود ونطبق العقوبات. يعني اخر حاجه مثلا بنلغى جريمه الزنا بنقول نفس الاولا بين الراجل وبين الايه وبين المراه وبعدين يوم الراجل غض بصرك وبعدين نحجب المراه وبعدين يسر سبل الزواج اللي يعدي الاربعه دول نقول له خمسه هتتعاقب لو كنت شبت الجواز لو كنت راجل متجوز كله انت بعد ما تفصل بين الراجل وبين المراه بعد ما امر الراجل بانه يغض بصره بعد ما امر المراه انها تتحجب وبعدين ايسر سبل الزواج. يبقى نجيب الاسلام من الاول مش نجيب الاسلام من الاخر من الحدود. طب لماذا نحن مطالبون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ او ايه اللي هيحصل لنا لو طبقناه؟ او ايه اللي هيحصل لنا لو ما طبقناش؟ ده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه يوم الاحد القادم باذن الله بعد صلاه المغرب حسب ميعاد الدرس بتاعنا ان شاء الله تعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم صدوركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا عندنا العشاء عشان وراء مقعد أو اللي يحب يتحمل من الوضوء والرقص مثلا يحب يروح يطلع ولا حاجة وبعد صلاة العشاء هنقعد نرن الأسئلة والإجابات بتاعتها. فاللي يحب يقعد معانا إن شاء الله يقعد ما يحبش يبقى ينصرف سالما مشكورا إن شاء الله. أقل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ إيه؟ عقلت والدتي وألقيتها بكلمة لم أصالح نفسي عليها طول عمري فماذا أعمل لأكفر عن خطيئتي؟ فحسيت إذا الأمر بكلمة وحشة يعني فيعمل إيه؟ هو أنا كويس إن نفسي لوامة فبتميله على فعل الغلط فكويس إن مال نفسي تعمل إيه؟ تستنفر أولا تستسمحها وتجوز دماغها وتجوز إليها وهي إن شاء الله قلبها عبد الحسن حق بإذن الله الأم أطلع أمها برضه دي حيلة فهتسامحك بعد ما تروح تستغفر الله تبارك وتعالى وما تعملش كده تاني ما تكررش الفعل ده مره ثانيه عشان تبقى فيه ده نصيح اللي هو الاقلاع عن المعصيه انت بعدت عنها المعصيه الندم عليها اندم ثلاثه ما ترجعش تعملها مره ثانيه فاستسمح امك ويا ريت اخواننا زي ما بقول الام والاب وهنعملها محاضره ان شاء الله باذن الله عن بر الوالدين سواء كانوا احياء او اموات يا ريت نتعلم من دلوقتي ان كل انسان يقبل ايد ابوه في ايد امه. تقيل علينا وما خدناش على كده ومنظرها مش منظرها ده كلام ابليس. كل واحد يتعلم لما يسلم على امه يبص ايديه ولما يسلم على مين يبص ايديه. نتعلمها ونعلم اولادنا الصغيرين. استغفر الله العظيم واحد مثلا يعني عايز يستعرض نقطة على ابنه ولا بتاع عايز ابنه يبص ايده. لكن لما تعلم ابنك يبص ايدك هيطلع الولد يحترمك ويحبك ويقدرك من صغره. لان الابن يبص مش ممكن هيقص عليه في يوم من الايام مثلا يعني. او مش ممكن هيتوصل تجاهك باي رغم لانه متعلم وتربى على احترام الاب. فتعلم اولادك كده يعني تعلم اولادك لو كنت راجع من الشغل مثلا تسلم عليهم ازيك يا حبيبي ازيك يا بتاع تعالى تسلم عليه تعلم ان هو يبص لك. انت تعرف هتقول كده تخلي جثتك تقول له اللي هي امه وانت تقول له بقى على امه احيانا طبعا ماما انت عارف ربيات ولا كذا ولا كذا فلما تيجي تسلم على ماما فلما راح لها بتمس ايديها ولازم تمس ايديك انت كمان انت ام الام او ام الاب. يوم الولد يطلع متعلم على دين الصغر يا ريت نربي اولادنا على هذا الامر. اللي صلي ولكنه يصوم غريبه بناقص اوامر الله فهل يجوز لي ان اصلي بدلا منه واوجبها له؟ لا. وايضا لا يؤدي الزكاه وهو موظف ما يتعداش مرتبه 40 جنيه. يا اخوانا المرتبات ما عليهاش زكاه. الزكاه بيكون على مبلغ كبير انت محوشه وقعد في البيت لمده سنه هجريه يعني 800 جنيه مثلا 1000 جنيه لزيتك قعدوا سنه ان شاء الله كنت عينهم تشتري عربيه عينهم تشاور بنتك ما دام عينهم تطلع عن كل جنيه 5 تعريف حتى لو كانوا 200 جنيه ايه لما تطلع على كل جنيه 5 تعريف خسران ايه انت؟ بالعكس ده انت كذاب. لكن المرتبات ما لهاش زكاه ليه؟ لان ما يستهلك مرتبات بتاخد ايه بتستريحهم ده هو بالطرف اللي ما تاخده اللي عقل عليه زكاه ازاي؟ فده ما لهوش زكاه ده. واحدة عيانة وعندها مرض السكر ولا تقوى على الصلاة عندما تركع تشعر بدوكة والله تصلي على القبر اللي فيها ايه ترتاح عليه وتحس بدوكة تصلي هي قاعدة وبلاش تودي دماغها قدام او نادتها قدام كنت سبحان ربي العظيم بس وتروح تطلعها تسبيحة واحدة بلاش تبقى تسبيحات حتى للسنة خليها الفرد بس تسبيحة واحدة لكن لازم تصلي. اثنين اخت متحجبة خلعت الحجاب لمدة نفسها وعملت صراحة في المسرح وتزينت حكمها ايه؟ حكمها ما كفرت بالله عز وجل لكن كيف لما يخرج هذه من ملة الاسلام الا اذا استحلت. يعني اذا قالت لا والله ما كنتش حجاب لو بتاعي انا كنت لابسها كده ولا حاجة في الاسلام اسمها حجاب تبقى كفرت وطلعت بره الاسلام. لكن لو عملت كده وهي بتقوم مع نفسك في الجهود والاستاذة برضه كفرة لكن كفر لا يخرجها عن ملة الاسلام. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ هنقول برضه بنيجي نتكلم عن الحكم لما انزل الله. في كفر مخرج من ملة الاسلام وفي كفر لا يخرج من ملة الاسلام. ازاي؟ واحد ما بيصليش كافر كافر لكن هل كفر يخرج من ملة الاسلام ولا لا؟ نسأله هو ما بيصليش ليه؟ ان قال مفيش حاجة اسمها صلاة ولا صلاة فيها راجل عليه توكل وتقوم وتعالى اسمها صلاة زي ما انا اتكلمت ده بكمله يبقى ده ايه؟ كافر كفر مخرج من ملة الاسلام. يبقى خلاص مفيش الاسلام لا يدخل في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا ابو يرث منه من الكاس خلاص والعياذ بالله. لكن واحد ما يصليش ويقول انا عارف ان الصلاه كويسه والصلاه حلوه بس انا والله مشغول اعرف انا سهل ده كافر برضه لكن كفر لا يخرجه من مله الاسلام. لو مات نغسله ونفسله برضه ونصلى عليه في كمسلمين ونسيب في مقابر المسلمين لاهل يرث منه لانه كافر كفر ايه؟ غير مخرج من مله الاسلام. كان لابس الحجاب وانا عيشه بالطريقه دي كافره والعياذ بالله. لكن كفرة كفر يخرجها من ملة الاسلام اذا قالت ان مفيش حجاب انا كنت لابسها كده وانا قالت ان كنت لابسته انما لو قالت لا ده انا مثلا مضطر على كذا وكذا كفرة برضه لكن كفر لا يخرجها من ملة الاسلام والعياذ بالله. اخت عندها ملابس كتيرة جدا من الخارج وهي تريد ان تتحجب ولكن بتقول لما الملابس دي تدور حاجات غريبة يعني مش عارف ايه. طيب هي ضمن امها ان الملابس دي تدور يعني ضمن انها تدور الملابس وبعدين تبقى تلبس الحجاب افرض ماتت الملابس ما جابتش يبقى الملابس دخلها جهنم والعياذ بالله يبقى خسرت. طيب انا هقول لك على حاجه خليها تلبس الملابس دي والله ان شاء الله معناها لبست حتى في بيتها ماشي لكن لما تطلع بره خد بالك البس ملابس قصيره في بيتك مش عايزه تلبس في بيتك ما تلبسيش انت حره براحتك لكن وانت طالعه بره لازم تتغطى لازم تضغط. يقول احد الضباط البيت استبد يشتم بابي وامي هل ارد عليه؟ ويقول ممنوع الصلاه في الجيش. اولا ما تردش عليه، قول انا متظلم منك، قول انا متظلم منك، يحولني للقائد. يعمل لبس ولبس اللي لازم يحولك للقائد، هيخاف فهيبطل يستمع لابوك وامك، لان مفيش حاجه في البيت اسمها سبب الاب والاب والام. الجيش فيه شتيمه، اه فيه شتيمه، بس اسمها شتيمه ميري. ميري يعني ايه؟ عم تتظلمش منها زي كلمه يا اخرى، عسكر يا نمره، ده كبنش ده بعتوه، كل دي ما يجي السمك ما تقدرش تقول له متظلم، ما تقدرش يا نمره يا اخرى يا تحفه يا معكوسه يا كبنش مش عارف ايه، كل ده ما يكلمني. لكن يقول اي كلمه غير ميري في الحياه يا رب الجميلي انت كله مين يعني؟ حاجه غريبه والله. طب هو النبي كان بيشكر الصحابه كده عن الصلاه والسلام ولا كان بيشتمهم خالص؟ بيشتمهم ليه؟ يقول لي عسكري يا نمره، ليه بتشتمني الشهر؟ يقول لك عسكري يا تحفه. طب وليه كده؟ ليه غير كده؟ يقول لي عسكري اخرى بتشبه بني ادم باخرى؟ بني ادم ربنا خلقه وكرمه يبقى اخرى؟ حاجه غريبه خالص الحقيقه. لكن انا بيشتمهم ليه؟ لكن شتمه الاب والام دي مش ميري، بتتظلم منها. بتتظلم منها لكن ما تظلمش عليه لا. واحتفظ بقى على الله. واللي بيقول لك البيت مفيش ترى اللي برضه متظلم منك. متظلم منك. ويبقى عاشق الظالم لغايه ما توصل للنوبه اعلى حاجه انا بقيت اقول له متظلم منك يا ربنا عز وجل. ربنا عز وجل يبقى كلام مظبوط وكلام في كل كده. هل نقله تموت وهي تلد ولكن بعد ان ولدت بعده ايام وتاثير عمليه الولاده تكون سميده لكنها لم تكن تسمي. الله اعلم، ما اعرفش حته السميده دي ما اعرفهاش الحقيقه. لكن هي مشكلتها ان انا خدت متصلي، كانت من ختم ربنا. واحد يعني واحد من ختم ربنا مره واحده تقابل ربنا لا اله الا الله هتقول له ايه؟ واحد زنى والعياذ بالله وبيقول اكثر من مره عايز اتوب اعمل ايه؟ لازم يطبق عليا حد الزنا؟ لا، لان النبي لما قال عن سيدنا ماعز لو فطر على نفسي لفطر الله عليه. يعني ايه؟ يعني لما كانش قال وتاب الى الله توبه نصيح صادقا كانت عدت وكانت بقت خير وامر موكول الى الله تبارك وتعالى. فانت يعني احنا فين هنا الدوله اللي حاططين عليك حد الزنا؟ تعيد حق عليك. انا بالظبط يا رب كمل كمل ولا همك. كمل يا رب كمل. مين بطل يا ابني وجرى لك حاجه خير كيف؟ انا مين حطمك عليك حد الزنا؟ اللي بيجي يطبق عليك حد الزنا؟ تيب الى الله توبه نصيحه. تيب نصيحه اللي هي الذين امنوا تيبوا الى الله توبه نصيحه. صفه التحريم. ايه التوبه النصيحه؟ انك تندم. اولا تبعد عن المعصيه. تندم عليها ما ترجعلهاش مره ثانيه. ترجع على مرة ثانية. إذا ما تعملش المعصية تندم عليها اثنين ما ترجع على مرة ثانية تبقى ثلاثة. دي شروط التوبة. أما بعد فقد تعودت أن أذهب إلى المقابر في حتة الألعاب في المدرسة حيث أنها قريبة من المدرسة. فهل بذلك أكون قد ظلمت نفسي في العلم حيث أنا تركت أثناء يوم الدراسة؟ ما تطلع يا أخي. ما تطلع من البيت، اطلع من يوم الدراسة مش حاجة إياك. لما تطلع تخش تجيب المقابر وتطلع بدل حصة الألعاب ده ما خير منتج وكويس خير بس ما تخلاش على طول. يعني مرة تزور المقابر ومرة تخش حصة الألعاب عشان إيه؟ يعني ما يبقاش فيه سآمة يعني. دي أخت عندها 13 سنة ما تريد تحجب ولا كلمة الوالدة أمها بتعملها في الغيارة لما تخش الثانوي. شوف ربك الكلام. يعني واحدة بتقول لي بتاعها خليك عيانة لغاية ما تخش الثانوي وبتعريها يا أمي وبعد كده لما تجيلك مغتصبة يعني لما تروحي تديها من قسم شرطة هتنبسطي وهتفرحي بنتك؟ بنتك سفلة وسن 13 سنة يعني داخلة على سن المراهقة وفي بنات بتبلغ من سن 13 سنة بتقولها فايرة واسمها كبير. قال لها طب ليه كده طيب؟ نعري بناتنا ليه؟ لا إله إلا الله. نعري بناتنا ليه؟ واحدة معرية بتطلع مشكلة في الشارع ليه؟ وأنت عارفة الذئاب كتير الكلاب كتير غطي بنتك احسن لك. فمن شب على شيء شاب عليه. لما تفضلي معريه بنتك مشلعها الغط مغطى 13 سنه وبعدين تقول لك كل ما احنا كنا في 13 سنه ده كان غلط وحالتي انت كانت لازم تغطي نفسك. غطي نفسك ازاي بقى؟ نفسك 13 سنه غلط وجاي على الاخر تقول غطي نفسك. من شب على شيء شاب عليه. والدي يرفض الصلاه الا يوم الجمعه يا جدع. فهو يصلي في ذلك اليوم فقط بس. واولاده بيصلوا الحمد لله بيصلوا الفجر ثلاث وكلما اقنعنا لم نجد فائده. نتصرف معاه ازاي؟ افضل اقنع فيه يا تموت انت يا ميت هو بس مش هتعمل كده. لكن لو غاب ايدي ولا تضرب ولا ده بيك افضل وراه وانتهي فرصه حد من قرايبك يكون ناس ولا حاجه وانصح خش في الزلقات كده بالعجلات اللي بتأثر دي، خش الى ليه التفرق طيب. لكن اوعى تقول ادرك عليه او تتفاول او كذا او كذا بقابله مهما كان، مش دعوه انت مين. حد النصيحة بين الابن والاب، النصيحة بالكلام فقط فقط. وما دام بيسلم ان شاء الله باذن الله حياته باذن الله ان شاء الله. ليه اب شقيق يعمل في بلد عربي خارج من الخارج يعني بعد السنوات، وله زوجه وثلاث اولاد اكبرهم 6 سنوات عشان يحسن يعني من العيشه. حكم الدين ايه في امه من مراته 2 سنوات؟ والله لو مراته موافقه على كده خلاص تصبر تصبر وتحتسب. لو مراته موافقه على كده كلها سنه ولا حاجه يرضى ربنا كريم. لكن لو مراته مش موافقه يشوف هي عايزه ايه في حقها الشرعي يديها لها من ناحيه لو قلت تقعد ما تقعد، لو جبت طلعت بره 4 سنين وتيجي ما ترجع تاني، ولو مثلا زياره اسبوع زي بعض ما رضيتش الكلام هي حره خلاص يسمع كلامها ويقول لها والعياذ بالله. يبقى كده ظالمها، يبقى كده ظالمها. واحد متخلف من الجيش ومتجوز ينفق على بيته، ولا يوجد في اسرته من يستطيع ان ينفق على بيته، انا مشكله والله صحيح، انا دي مشكله صحيح. هيتعرف ده مثلا بيقدر يقول بيقدر كام في الشهر؟ بتاع 150 جنيه انه تمام وبيصرف على بيته وعلى اهله. تعرف يخش الجيش يقدر كام؟ مش عارف يخش الجيش يقدر كام؟ 6 جنيه. طب ربك كام الجيش ايه ده؟ لا مين؟ ومتجوز وعنده عيال. يقول لك مالناش دعوه. لا حرام على مراتك امك. حرام روح. طب مين هيصرف على اهلك؟ ومين هيصرف على مراتك وبناتك وعيالك؟ لا امرك الى الله. خليك لغايه ربنا يكرمك كده في 30 ممكن تاخد ايه فوتك ايه؟ انما لو هي دوله بتطبق الاسلام وقلنا لها يا اخوانا تعالوا شوفوا اسره مسلمه اهي وزوجه واولاد ونتمنى. هنا كده نتمنى. انا راجل كان عندي حصوه في الكلى وذهبت للدكتور فقال لي اشرب بيره. ده راجل من دكتور سكري ده. دكتور هجار. فهل هذا حرام ام كنت افتح بطني واعمل عمليه؟ ما قلت يعني هتحكمنا دي هتحكمنا دي هتشوف الكلام يعني اطلب خمره ولا افتح بطني يعني. لا ما اشربش خمره اخوك. ان شاء الله كنتك اتفتح كله حتى في كلمه مش كده يعني. لكن ما تشربش خمره برضه. امال تعمل ايه؟ ما هو اصل النتيجه اللي سال بعد ما عمل. هو انا عايز اقول لنفسي مبرر. يا اخوانا والله الناس كلها كده. الناس مش عايزه تغير من حالها ابدا. عايزه نقول لها ان حالكم ده هو ده الاسلام وانتوا كده حلوين وكويسين. لا انت كنت سالت قبل ما تعمل الكلام ده انا كنت حاضنك. هو بيقول لك اشرب بيره ليه؟ عشان مال الشعير. بس مال الشعير فيها خمره. انت ممكن تجيب شعير من عند العلاق وتستنى عليه لما يبرد وتحط عليه السكر لما تقطع تشرب السكر ولا تشربه كده وتشربه من غير الخمره اللي فيه من غير الكحوليات اللي فيه. يبقى كده مظبوطه محل اهو. يبقى انا تفتح كلتك ولا حاجه يا سيدي زي ما انا خلاص كلتك زي ما انت هو كده اقعد احط على حاجه بس انت بتاكل عادي وتجي يا بلدي. ان هنزيله بقى اللي هي الموت الشعير ولا يعني ما تنفعش انا ونديه في الاهرام؟ وانا بقول لك يا سيدي الدكتور عايزك تخمس معاه بالليل انت صاحي انت كاف هو كاف. ما راي الدين في تظبيط الطيور؟ هو فين الطيور يا اخوانا؟ ده الطيور دي اصبحت منقرضه الان من الحاجات المنقرضه. كان هو الواحد يجي يمسك فرخه فيه يعني حاجه ما شاء الله يعني فرخه. مرة فين الكلام ده؟ العقل تضغط تضغط بس لو خطف مني تبقى حرام. اذا ما وطيه لو وطيه بقى خسرت فيه يعني يعني بكر بط اذا بطيه ماشي. لو التضغيط اعتبر اكل العكس يعني متأكلين العكس عشان يدخل ماشي زي بعض ضغطيني بس لو خطفت منك لو خطف مني تبقى غلط. في فريق كوراني بيعملوه في الموسيقى في المدارس وهو مكون من جماعه من الطالبات من الجماع. انا عارف الطالبات مدرسه ايه. لو طالبات في اعدادي يا ريت تعملوا فريق قران اسلامي بحيث يبقى في حفله اسلاميه من اخوات او من نساء ممكن فريق القران ده ينشد للاخوات. يعني معروفه تبقى قاعده في نصف الدور القراني مثلا في بيتها بعد ما رجعت من الجامع في كتب كتابها يروح لها فريق قران ده من الاخوات والبنات ويعيدوا يغنوا اغاني اسلاميه. أتيناكم أتيناكم تحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم أتيناكم نهنيكم ونطلبكم ونشجيكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم. كلام جميل أهو بس يتغنى بقى ومعروف نسخة في الأداء كده أتيناكم أتيناكم كده يعني أه؟ يعني لو كده حتى تلاقي سكن جميل ولطيف مع بعض الأخوات لا يعني بالتمييز. وامبارح في فرح كان نسيج جميل جدا وكلماته في منتهى العظمة، يا عباد الله جئناكم لهم فاسمعوا إن شرع الله في الأسراء أن تتمتعوا لا بفحش القلب يلقيه الخبيث النائع بل بأقوال كرام طيبات تنفعوا. في كلام جميل وكان بيتقال بطريقه رصيفه جدا جدا جدا يعني كان اخر يوم امبارح كنت كان جميل جدا. حاجات جميله احنا محتاجينها وعايزينها عشان ده البديل، بحيث احنا كنا فرح لسه الخميس وقلت الفلاحين بقى وطبعا ايه عايزين بقى عدوكم بس رحنا جايين شريط جميل كده بتاع اخوه بنشوف البدك بنضربوا الدفع الضرب جميل جدا وضرب فيه نجمه كده من الطاقه جميله والاولاد طفل في منتهى الجمال وبنشوف الاناشيد دي كان يعني سبحان الله العظيم يعني حتى نشيد بلادي بلادي لك حب وفؤادي الاخوه دول بينشدوه على نظام ايه الكلمات مختلفه لكن نفس النغمه الهي الهي انت عزي انت جاري لمين في الكلمات وطبعا بعدها بطريقه اداء لطيفه كده يعني فياريت ان القران ده يتعلم الاناشيد الاسلاميه على كل ما اقولها للاخوات ياريت. وبرضه مدرسة الموسيقى اللي بتسأل احنا عايزين والله مدرسة الموسيقى الطيبة ده الله يكرمها يا رب عايزينها تحفظ الاناشيد الاول الاسلامية تحفظ الكلمات وبعدين تنزلها للطلبة العيال يعني الصغيرين اللي عندها في ابتدائي لو دي حصة اسمها حصة موسيقى ممكن الاخت اللي هي تجيب الاولاد يقعدوا مثلا الاولاد هيقعدوا عندها شطار بدل ما يقعدوا بقى عاملينهم بقى انا اختي يا حلوه مش عارف انت غيرتي يا ايه انا عايز اقول مش هم بيجوا حافظين اناشيد يا ابني انا يا ابني اللي حافظه لكم ده يقعد يقول ايه في بيتنا طيور كالبط والحمام تصيح في السرور تصيح في السلام كلام هارف وكلام الصعب. طب يا ابني بدل الكلام ده انا كنت اعلمك القبر مثلا كلمات جميله طيبه ده بقى اناشيد برضه يعني اناشيد اسلاميه. كان في حفله وعلى حصر المرض وكان حضرها اخر من الاخوان الكبار قوي العاوزين يا جماعه ربنا بنتنا فيهم دول. فحفظته تبقى بنت بنته بنت بنته صغيره خالص كده في ابتدائي ثانوي وعاملين الحفله بقى للنظر بقى ومدير التعليم ومش عارف مين. فقالوا ايه مين هيعمل لنا ايه انا يعني نسيب لنا نسيب. فهي قالت انا اب وصغيره كده امها يا طب تعالى هم حلو اللي قال ما سالوهاش هتقول ايه. فبس انا خافين طبعا الناس بقى وبتاع قول يا صغيره انت تقول ايه مش عارف ولا طب قول النشيد. فراحت ايه قالت بطريقه الغناء ان ايه قلت انا مسلم انا مسلم تضربيني برضه مسلم تعذبيني برضه مسلم انا طريقتها بقى قالت انا مسلم انا مسلم وقعدت بقى تغني كده وجهها ورا قلت ايوه وقلت لا قالوا مسلم قلت ايوه قالوا شيوعي قلت لا. فطبعا كل ايه المنظورة بس لعامة الناس عشان يعني تلخبط على الموضوع والجاري يعني قلت لها قلت لها انت امورة خلص ويا ترى دايما مين اللي عندك اللي نسيت ده ايه؟ عشان انا بجد فهي قلت لها انا جبت مين في المدرسة ده بجد مين عشان انا اخواني مسلمية طبعا انا جاي اتعالجها على كتفنا خلص مين وفي مسلم سبحان الله. شوف بقى النسيج ده انا كنت معلم ابني الصغير والله محمد ابني لما كان صغير كنت معلمين اللي هو انا مسلم انا مسلم. فلو اولادنا اتعلموا الاناشيد ده هيبقى خير كتير والله يطلع الولد كده يعني عارف يعني مسلم وكافر وتضربوني وتعذبوني بتاع اه ما ده نسال الله ان يكون هذا المستقبل يعني. حاجه غريبه والله واحد متجوز وعندي بنتين ولد خير ومراته اخت ملتزمه وكويسه محجبه وعارفه حقوق الزوج وبعدين زوجها يظهر واحده نفس الدبلاغ ولا ايه؟ اكيد هي واحده نفس الدبلاغ لانه عايز يتجوز عليها تاني. مين مين يتجوز تاني؟ عايز يتجوز على واحده و عايز يتجوز على مراته واحده تانيه يعني. المهم والله يا اخي الله يكرمك طبعا الجواز مباح ما فيش حاجه مثله وثلاثه ورباع ما فيش اي حرج لكن انت مش متجوز وعندك اولاد جزاك الله خيرا. اللي انت هتتجوز بيه ده يتهيألي زياده عنك يعني فلوس زايده عنك يا ريت يا ريت عشان ربنا يكرمك في صحتك في اولادك ويبارك لك الفلوس اللي زايده عنك دي اديها لاخ يكون شاب لسه عايز يعصي نفسه وعايز يتجوز وقول يا رب انا بعمل زي انت ما قلت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاب. وزي ما قلت والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وزي ما في كلام من كان عنده فضل الظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل الجار فليعد به على من لا جاه له. ومن قرب عن مسلم قربة من كرم الدنيا فرض الله عنه قربة من كرم يوم القيامة. يعني انت متجوز اثنين وفي شاب قاعد مش عارف يتجوز ولسه مثلا تكمل في مساعدة مثلا تساعده او واحد يعني ياخد بايده، مين سلب عليك زوجتك ومين مثلا يعني من انت هتاخدها بيها حاجة انزلها ايه اللي فيها جديد عن رأيك يعني. بس لو يمكن انا بليل الوقت شوية يقول لي يظهر اللي في الشغلة دي من النوع اللي لعبت على يعني ايه نفسك يعني وانت بقى قاعدة في البيت محجبة يظهر برضه مفيها خلاص كده فيها خلاص تبتدي الحجاب بره البيت ويزداد الحجاب داخل البيت. مين كده يا اخت؟ مين؟ ده بيتك مملكتك فرحي فيه ولبسه اللبس القصير واعمل اللي انت عايزاه بيتك لجوزك عشان تلم عينه بدل ما تلف عليه واحده من بره ويبقى النتيجه كده تزينك البيت وحط الكحل وحط الريحه واعمل اللي ما اتعملش في بيتك لكن طالعه بره بيتك التزم بالحجاب. فالاخ ده الله يشفيه في اخوه كتير يا اخي شوية محتاجين منه الجواز والله فانت يا ريت يكون ربنا سبب وتاخد الثواب والله تاخد ثواب انك فتحت بيت مسلم. لما تبقى انت متجوز اثنين والشاب مش عارف يتجوز واحده مش من انسان رب يحشد مش كده برضه؟ اللي جه احنا برضه نعمل ايه نعمل كده؟ هل يصح للمرأة انها تفتح من حواجبها؟ قول لي لا، ما تقربيش من حواجبك، ما تقربيش من حواجبك الله يسلمك، حرام عليك تبقي لها موسى، ابعدي عن حواجبك خالص، هي خلقت ربنا كده. يا اما تبيع مني تلاقي النجم، يا اما اكون في محل للبيع، في محل للبيع يبقى تتوضي وتروحي للمحل، اول ما يقدم المغرب تصلي. لكن تصلي وتحافظ على الصلاة. ايه يعني دلوقتي الدرجة بقى يعني ما انتش قادرة تصلي خالص خالص خالص؟ ايه من الجمع بين المغرب والعشاء؟ ايه من الجمع بين المغرب والعشاء؟ لكن لازم تصلي. تحجبت قريبا، الحمد لله ربنا نجاك من النار، الحمد لله. هل يمكن لي ان البس الزي الاسلامي ولكن الكتام قصير نوعا وتحت شراب طويل وتقيل؟ ليه؟ الشراب الثقيل والطويل مجسم رجلك. فيبقى كله منظر الاسلامي افضل. بلاش حكايه الشراب دي عشان ما يجسمش رجلك. في واحده بتقول انا بلبس الزي الاسلامي بس لما اجي اصلي بيقولوا لي لازم تلبس شراب، لازم تلبسي شراب. انت لازم تلبسي شراب وانت نازله من بيتك، لكن لو انت في البيت في شقتك فوق ومقفول عليك اوضتك وبتصلي ممكن تصلي من غير شراب. ممكن تصلي من غير شراب. حتى واحده سالت انت بتصلي بالبيجامه؟ اه ممكن تصلي بالبيجامه. بص لا تكره العوره لما حد شايفك هي لوحدها في البيت. بتقول السنن، السنن بتصلي سنة الفجر، سنة الفجر ركعتين قبل الفجر، مفيش صلاة بعد الفجر، ومفيش صلاة بعد العصر. يعني سنة العصر قبلين، اثنين أو أربعة، سنة الفجر اثنين، سنة الظهر يا قبلين يا بعدين، اثنين يا أربعة يا اثنين يا أربعة، يا قبل يا بعد. بس عادي، والعشاء طبعا بنصلي العشاء بنصلي، ماشيين بقى بنصلي، ممكن احنا نصلي بالليل، بنصلي صلاة الإيه؟ وبيشبه الوقت. يقول شيخ الازهر له اذا تعامل الحكام العرب كجيران صالحين متعاونين لم نحتاج الى الخلافه الاسلاميه. ده ترقيه يعني. مش كلمه ترقيه يعني. يعني ايه جيران متعاونين متصالحين؟ طيب بقى مش لازم يبقى في خلاف عشان ينزل. لان وقت بجد ما حدش هيحترم الكلام هتعمل ايه؟ طب اضرب جارك انت معاه حلوين متعاونين والثاني وجا في لحظه اختلف معاه. مش لازم تحتكم انت هو حد. مش لازم تحتكم انت هو حد. لازم. اللي ما ينفعش انك تمشي بمزاجك ولا هو يمشي بمزاجك. لا وضعي حسيت بتعب فذهبت للدكتور وقال ان الحمل خطر ليا فاخبرني بان اخذ برشام وانا باخذ البرشام هل اخذه ولا ما اخذوش؟ اذا كان الحمل خطر عليكي امنعي الحمل بس بطريقه ثانيه غير البرشام لان ثبت ان البرشام بيجيب سرطان. ربنا يحفظني بيجيب كانسر فخلي بالك البرشام بيجيب سرطان فبلاش حكايه البرشام اتعاملي مع زوجك عمليه العزل اللي ينزل خارج الرحم وكانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم العزل ده او انك تشوف العاده الشهريه وبقى قبلها بمده او بعدها بفتره معينه بيسموها فتره الامان اللي لسه ما بقاش فيها ايه خلف يعني. وزي ما قلنا لتحديد النسل ده مساله شخصيه ما تاخدش بشكل عام ما بقولش للناس كلهم حجبوا لا دي مساله شخصيه اللي مراته تعبانه اللي زوجته كذا اللي كذا ده وضعه بقى مع مراته يعني لكن ما تاخدش بشكل عام ان الناس كلها تحجب لا. اخت متبرجه وعايزه حجبها اعمل معاها ايه؟ في في شريط كنا عملت له هنا على الحجاب تم عهدها خذينها كتاب التبرد بتاع لنا الطب كتاب صغير جدا 25 قرش بسيط او جميل جدا في نفس الوقت لان متزكت متبرجه قبل كده وكان جالها مرض في شفايفها وجودها فكانت تحضر الجمعه اللي فيها يعني ان انتوا ما كانت لها الهدى لكن لازم الشفايف دي محطه احمر والخدود دي ما عملت وربنا سبحانه وتعالى بيرسمني يا ورا فطبعا لما يبقى واحده بتكلم واحده زيها بيبقى يعني ايه كويس قال انا عاهدت الله ان حصل واحده ان انا ما شفتش التلفزيون وفي يوم ذهبت عشان اصل راي شفت في الحجره التلفزيون مفتوح فشفته وانا كنت قلت عاهدتك يا رب ان انا ما شفتش التلفزيون هو دايما يا اخي لما تعاهد او تاخد عهد على نفسك خليك بحدود المعقول اصل كل ما شفت التلفزيون لا مش هينفع احتمال مره مثلا يجيبوا حاجه خطيره في التلفزيون لازم تتفرج عليه واحد مثلا جايبين مثلا مناظر من بره او حصلت حتى كبيره جدا جدا فبيجيبوها في التلفزيون فلازم تتفرج عليه خلينا نقول حاجه هي الفرجه على التلفزيون لما يكون فيه نساء او فيه مسرحيات او تمثيليات او افلام ده حرام حرام كده على طول معروف لكن علم وايمان عالم البحار الشيخ الشعراوي ماتشات الكوره دي ما فيش بس ما تعقش يعني لا تعوق عن الصلاه حاجات ده بس التلفزيون لكن التلفزيون لكن التلفزيون نعمه والله التلفزيون نعمه من نعم الله نعمه كبيره يجيب لك المناظر اللي على بعد الاف الاميال بس هو المشكله اللي هو لخبطوا فيه الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البواق زي البحر البلاج الشاطئ بتاعنا احنا في نعمه هنا في اسكندريه ما فيش عارفين نعملها البلاج ده نعمه من الله ان تروح وتتمتع وتتمتع بالشمس وبالهواء وتتحمى في الميه لكن لما راحوا النساء هناك وراحوا الرجاله وده قلع وده قلع العياذ بالله بعد ما راحوا نروح احنا يبقى بدلوا نعمه ربنا غلط اهو كفر كده العلب نعمة من نعم الله لكن لما يتعثر يتعمل خمرة يبقى حرام لكن هو اصلا كان حرام فالتلفزيون مش حرام ولا الجرايد حرام ولا مجلات حرام لكن اللي بيحكم فيها هو اللي خلاها تبقى حرام وخلانا نبقى كاشفين من ناحيتها الختام بالنسبة للبنات حرام لا مش حرام طب لازم نختتم الجنس لازم نطهر البنات يعني اللي الفقهاء بيقولوا ان ختام البنات مكرمة مكرمة يعني شيء طيب خصوصا قالوا بقى اذا كان في دوله حاره جوها حر يعني لكن اجرب انت ما طهرتش بنتك ما فيش حاجه اما تقول ان انا لازم اطبق شرع الله علينا الاول ولكن هذه النظريه غلط يعني الحرامي والراشي او المرتشي معقول انه يطبق الحكم الشرعي على نفسه يا اخي خلي بالك تفهم الكلام انا بقول اطبق شرع الله علينا يعني ايه في الامور اللي خاصه بينا احنا يعني انا النهارده لما اجي اقول التلفزيون فيه وفيه وفيه وفيه انا عن نفسي ما جبت في التلفزيون بفضل الله مثلا لعيني قلت اجيب الليل لكن ما دخلتوش دي يبقى هو صدقت الاسلام على ايه؟ على نفسي ولا مستني انا ما الدوله تقول ما فيش حد يشتري تلفزيون؟ لا والله ان الاسلام بيقول المراه تتحجب انا جبت مراتي وخليتها لبست نقاب بفضل الله خلاص يبقى انا صدقت الاسلام على ايه؟ على نفسي علمت اولادي الاسلام وادب الاستئذان والصلاه واحترام الاب والام وانهم يعملوا كذا إذا تضيف الإسلام على نفسي لما بمشي بشتري ما بمشيش على واحدة ما بمشيش على كذا ما بعملش كذا طبعا ما اسمعش جديدة ما بعملش إذا بطبق الإسلام على نفسي ولا احنا مستنيين الدولة تطبق الإسلام علينا بقى بالطريقة دي هي الدولة هتطلع قرار هتقول لازم على كل واحد اللي ما بصش على النساء لا طبق انت على نفسك قبل الدولة ما تطلع حاجة زي دي مش هتطلع طبعا حاجة زي دي لكن طبق انت لما تيجي تبص مراتك الدولة هتقول لك لا فايه هيضحكوا عليها هيقلصوا عليها مش مشكلة سيبك منه سيبك منه لكن لا تنسى طبقت الاسلام على ايه؟ على نفسك بقيه الاسئله ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله نراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.